السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من خير المنتفعين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من فقه في دين الله ونفعته بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. صباح الخير يا شباب. هذا هو اللقاء الثاني من قراءتنا لشرح الدكتور مساعد الطيار لمقدمة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، المسماة مقدمة في أصول التفسير، والتي أحببت أن نسميها كما سماها صاحبها، أنها مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. أحب أن تكون هذه التسمية حاضرة عندك، لأنها خير ما يدل على موضوع الكتاب. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في الشرح إلى صفحة 55، وكان بالأمس عندنا مقدمة أحببت أن أبين فيها لماذا نجتمع على مثل هذا الكتاب، ولماذا يحتاج الطالب التأهب قبل دخوله في كثير من الكتب. بقي على أمر اختصار الكتاب أو تلخيص الكتاب. تلخيص الكتاب هو مهارة يتدرب عليها الطالب ويحسنها شيئا فشيئا، لكن لابد أن تفهم أن تلخيص الكتاب هو أن تذكر خلاصة ما في الكتاب. فهنا عندنا نوعان من الخطأ. النوع الأول من يختصر لدرجة أنه لا يذكر إلا أفكار الكتاب، يعني يذكر الموضوعات. هذا ليس اختصار، هذا ذكر لأفكار الكتاب. نحن نريد أن تختصر أو أن تلخص. يمكن أن تفرق بين الاختصار والتلخيص، أن الاختصار هو أن تختصر من نفس كلام المؤلف، يعني أن تأتي بكلامه وتحذف منه ما تظن أنه يمكن الاستغناء عنه فيه. والأمر الثاني في التلخيص أنك أنت تلخص بعبارتك أنت كلامه هو، يعني أنت تتصرف في العبارة فتذكر خلاصة الكلام من وجهة نظرك، يعني خلاصة ما يريد أن يقول وأن تعبر أنت بلفظك. أنا يعني كنت ربما إن شاء الله نعمل يعني درس يكون درسا فيديو، يعني يكون درسا مرئيا نتكلم فيه عن طرق التلخيص والاختصار، لأن التلخيص له طرق. ممكن مثلا تكون التلخيص عن طريق تشجير الكتاب، إنك أنت تحول الكتاب إلى تفريعات. مثلا هذا الكتاب فيه 5 موضوعات، وتحت كل موضوع فيه مثلا 5 نقاط مثلا. وممكن يكون التلخيص عن طريق انك انت تذكر نقاط محدده تحت كل باب، مثلا في الجواب عن سؤال هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران كاملا، مثلا ابن تيميه 4 أمور مثلا، وعلق عليها الشيخ الدكتور مساعد في مثلا في 20 أمر مثلا، فأنت تجد في 1 2 3 4 وهكذا. في تلخيص بشكل آخر أنه هو كموضوع، يعتبر موضوع واحد، لكن كأن مقال، كأن بتكتب مقال عن هذا الفصل من الكتاب. فالتلخيص له سبل. المهم أن تعرف أن الهدف من التلخيص هو إيصال الفكرة المركزية مشروحة مع بيان أهم حجة فيها وأهم المعاني التي يريد المؤلف أن يوصلها. طبعا هذه مهارة، كيف الجمل المركزية في الكتاب، وكيف تصوغ هذه الجمل بعباراتك إذا كنت ستتصرف فيها، وكيف تعرف أهم أدلة تحت ما يحتج به، ربما يذكر 20 دليلا. فأنت تحتاج أن تختص هذا. البخاري عليه رحمة الله كان له أدلة كثيرة تحت كل باب، وأنه اختصر ذلك مثلا في حديث واحد أو في أثر واحد. هذه المهارة تأتيك إن شاء الله شيئا فشيئا. وصلنا إلى اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف. الفصل بيبدأ من صفحة 59 معنا وئام. تفضل يا وئام، يلا بسم الله. بسم الله. اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف. فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك كصنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة السلف. ممكن يعني لما تيجي حاشية انت مباشرة قول حاشية وقولها. تمام شيخ. طيب نعود إلى الحاشية الأولى رقم 1. يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن اختلافهم في التفسير: وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. وستأتي هذه العبارة في الملاحق في مكانها من النص المتعلق بها. نعود أكمل. إلى الكتاب. أحدهما الصنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. حاشية رقم طيب 2. خلينا اوضح لهم هذه الفكره بشكل سريع ان شاء الله. شوفوا يا شباب، احنا عندنا الاختلاف كما يقسمه كثير من الناس، يجعلونه خلافا لفظيا وخلاف تنوع واختلاف تضاد. باختصار يقولون في اختلاف اللفظي هو التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفه. مثلا اريد ان اعبر عن ثقه الراوي، عندي مثلا راوي مثلا حماد بن سلمة، أريد أن أقول ما حكم حماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني. فوجدت بعض العلماء قال هو ثبت، وبعض العلماء قال ثقة، وبعض العلماء قال حجة. فهذه الألفاظ كل عالم منهم أراد أن يعبر عن منزلة حماد بن سلمة في ثابت البناني بألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، فيسمون هذا باختلاف الإيه؟ باختلاف اللفظ. طيب اختلاف التنوع، اختلاف جهة الحكم. أنا مثلا أتكلم عن مثلا شخص اسمه علي، فأنا قلت علي هذا مسلم، واحد قال علي هذا هندي، واحد قال علي هذا طويل، واحد قال علي هذا عالم أو مهذب. كل واحد منا ذكر أمرا في علي أو صفة في علي، هل هذه الصفات يمكن أن تجتمع؟ نعم، يمكن أن يكون مسلما وهنديا وطويلا ومهذبا وجميلا وهكذا. فاختلاف جهة الحكم هذا يسمونه اختلاف التنوع. فاختلاف التنوع تجتمع يعني تجتمع فيه الأقوال، لكن اختلاف التضاد هو أن يكون مورد الحكم واحدا ولا تجتمع الأحكام. يعني مثلا لما يأتي واحد يقول إن تارك الصلاة كسلا كافر، وعالم آخر يقول من ترك الصلاة كسلا يعني هو يعني يؤمن بها ولكنه يعني يكسل عنها فهذا فاسق وليس كافرا، يبقى هذا اختلاف تضاد، لا يجتمع القولان، لأن واحد قال إنه كافر خارج من الدين، واحد قال لا هو ليس كافرا. فيبقى اختلاف التضاد هو أن يكون مورد الحكم واحدا ولا تجتمع فيه الأقوال، يعني أقوال مختلفة. هو أصل الاختلاف هو كده يا شباب أصلا، إنما غيره لا يسمى خلافا. يعني هو الاختلاف هو ألا تجتمع الأقوال، إنما ما يعني إذا كانت تجتمع الأقوال فهو في الأصل ليس خلافا. أنا بقول لك مثلا النخلة أطول ولا طائرة أسرع، طيب أنت أصلا جهة الحكم هنا غير جهة الحكم هنا، فهذا ليس خلافا أصلا. فقل لا مثلا النخلة أطول والقطار مثلا أسرع أو الطائرة أسرع، أنا أتكلم هنا عن السرعة وهنا أتكلم عن الطول. يعني إحنا كنا زمان حتى يعني وإحنا صغار مثلا يقول لك جارك هو أنت صعيدي ولا مسلم؟ أنا صعيدي يعني، فيجي جاري يقول لي مثلا هو أنت صعيدي ولا مسلم؟ فأنا أتلخبط، يعني أنا صعيدي ومسلم في نفس الوقت. هي الفكرة كده، إن اختلاف التنوع هو اختلاف جهة الحكم وتجتمع فيه الأقوال. فهذا باختصار، وإن شاء الله لما يأتي يعني لفظ إن شاء الله نحاول أن نبينه. طبعا أنا أخفف التعليق جدا لأن إحنا المفروض النهارده نقرأ إلى صفحة 149، لأنه الكلام سهل أصلا إن شاء الله. تفضل يا نقرأ في الحاشية رقم 2: أيوة نعم قد ذكر في موضع آخر هذه المصطلحات، وهو في معرض شرحه لعبارة في الإحكام لأصول الأحكام للآمدي في مسألة اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فقال: وذلك أن قوله يلزم الاشتراك إنما يصح إذا سلم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك. وهذا فيه نزاع مشهور، وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز، لا وهذا مميز يكون مميز مميز. تفضل وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة ومع اختلافها أخرى، وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة، وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض. فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى، ويمتاز أحدهما بزيادة، كما إذا قيل في السيف إنه سيف وصارم ومهند، فلفظ السيف يدل عليه مجردا، ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه، والمهند يدل على النسبة إلى الهند. وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية، فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة، لكن مع مراعاة هذه الإضافة منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى، ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات، وأولئك يقولون هي من المتباينة كلفظ الرجل والأسد. فقال لهم هؤلاء: ليست كالمتباينة، والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات، فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة. وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع، صلى الله عليه وسلم، صلى الله فإنك عليه إذا وسلم قلت إن الله عزيز حكيم غفور رحيم عليم قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات عز وجل، كل اسم يدل على صفة تخصه، فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الحكمة، وهذا يدل على المغفرة، وهذا يدل على الرحمة، وهذا يدل على العلم، وهذا يدل على القدرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ويمكن اختصار هذه المصطلحات كالآتي: أولا، الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة كالسيف والفرس. ثانيا، الألفاظ المترادفة، أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه كأسماء الأسد. ثالثا، الألفاظ المتكافئة، هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات كأسماء الله. وإذا تأملت الفرق بين المترادفة والمتكافئة فإن ستجده فرقا دقيقا، فمن لم يعتبر الفروق بين الألفاظ الدالة على شيء واحد جعلها مترادفة، ومن اعتبر فروق المعاني في الألفاظ الدالة على شيء واحد جعلها متكافئة، والله أعلم. تمام بارك الله فيك. شوفوا يا شباب، احنا عندنا طبعا طريقة سياق ابن تيمية رحمه الله لهذه الألفاظ راعى فيها الكتاب الذي كان يعلق عليه، ولأنه كتاب لأحد المتكلمين هو الآمدي، فصار الكلام فيه شيء من الصعوبة. الكلام في الأصل يا شباب يعني هذا المعنى الذي يريد ابن تيمية بيانه معنى سهل جدا ليس فيه مشكلة، عبر عنه الشافعي في كتاب الرسالة وأخذناه قبل ذلك، أن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. تمام، يعني عندي شيء واحد وهو الأسد، الحيوان هذا أمامي، ممكن أسميه غضنفر، سبع، أسد، أسامة، ليث، فهذه أسماء كثيرة لشيء واحد أو لمسمى واحد. وقال الشافعي وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة، عندي اسم واحد ممكن يطلق على أشياء كثيرة مثل كلمة أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة يعني مدة زمنية، إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني ملة، طبعا هذا قول الكفار، أو مثلا أمة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، أو أمة بمعنى جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. فيبقى هذه أول مقدمة عندنا، أن العرب تسمي الشيء الواحد، مش العرب فقط، حتى هذا موجود في كل لسان، كلمة واحدة تطلق على أكثر من معنى، ومعنى واحد يعبر عنه بأكثر من لفظ. تمام؟ طيب، بعد ذلك بدأ هو يتكلم عن، مش عايز أفك لكم كل الألفاظ لأن هذا ليس موضع الكلام، لكن هو، نرجع مرة أخرى للعبارة اللي فوق اللي هي عبارة المصنف. قال وهو بيتكلم عن تنوع، إلى اختلاف تنوع، إلى اختلاف التضاد، وذلك صنفان، أحدهما أو أحده أو أحدهما أفضل أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. يبقى إذن في اختلاف في اللفظ، أول شيء اختلاف في اللفظ تدل على معنى في المسمى، على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. تمام؟ يعني عندنا مسمى واحد اللي هو السيف مثلا يا شباب، هذا شيء واحد أريد أن أعبر عنه، فأنا قلت مرة هو صارم، واحد قال مهند، وواحد قال سيف. إحنا يعني كل واحد منا يريد أن يتكلم عن ذات واحدة، لكن مرة أنا وصفته بأنه مصنوع في الهند، والآخر وصفه بأنه قاطع، والآخر ذكره بصفته اللي هي أخص صفاته اللي هو إن اسمه سيف. تمام كده؟ كما مثلا، كما في أسماء الله تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كل هذه الأسماء لمسمى واحد وهو ربنا تبارك وتعالى. لكن مرة يعني ذكرت معنى فيه وهو الرحيم أو الكبير أو القدير أو صفة السمع أو البصر أو أنه الأول أو أنه الآخر، فالمسمى واحد وهذه الأسماء يعني متنوعة أو متباينة. فالشيخ هنا ذكر لك خلاصة في الآخر، قال لك الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة، زي مثلا الحجر والرجل، هذا شيء وهذا شيء آخر. تمام كده؟ لكن في ألفاظ مترادفة، يعني أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، كأسماء الأسد، الأسد مثلا له أكثر من اسم، كل هذه الأسماء إذا كانت تدل عليه يبقى معنى ذلك إن هي مترادفة. طيب، هو قال الألفاظ المتكافئة، قال هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات، كأسماء الله أو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد ومحمد، وهو الماحي والحاشر والعاقب، كل هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الماحي غير معنى أنه الحاشر. فما دام اختلفت المعاني وتدل على ذات واحدة، فهذا يعني كل هذه اصطلاحات الشباب يسمونها الألفاظ المتكافئة، يعني أنها تكافأت في الدلالة على الذات. وقالوا إن الألفاظ المترادفة يعني الشيء الواحد نفسه يكون له أكثر من اسم، مثلا أنت عندك ابنك اسمه مثلا محمد، فأنت بتقول له حمادة، ومثلا والدته بتقول له يميدو، الأسماء دي كلها لمسمى واحد، شخص واحد. تمام كده؟ كلها بتدل بنفس القوة. لكن لما مثلا واحد يكون بي بي بيصف السيف مثلا، او بيصف بيصف الله تبارك وتعالى باسم الرحيم واسم الغفور واسم الكبير والخبير والقدير، كل اسم من هذه الاسماء نعم هو يدل على الله، لكن معنى القدرة غير معنى العلم، غير معنى البصر، غير معنى السمع. تمام كده؟ وعموما يا شباب، هذه الألفاظ كما قلت لكم، هذه الاصطلاحات توجد في علم المنطق، ومن تعلم لسان العرب لا يحتاج هذه التقسيمات أصلا، لأنه يعرف هذه الفروق دون هذه التسميات. اتفضل يا وام. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن وأسماء أسماء الله القرآن، يعني القرآن الفرقان والنور والهدى والبينات والذكر، كل هذه أسماء للقرآن، كلها تدل على القرآن، ولكن وصف القرآن بأنه الحق هذه جهة، وصف بأنه الفرقان هذه جهة، وصف بأنه هدى هي جهة، نعم هي تجتمع بلا شك، لكن معنى الهدى غير معنى الفرقان وإن كان يجتمع معه. تفضل. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال الله تعالى: ولادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا به فله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضوع بسط ذلك. نعم، يعني هو وإنما يريد أن يقول إن كلمة العليم هي تدل على الله وتدل على صفة العلم، فمن قال إنها تدل على الله فقط دون دلالتها على صفة العلم فهو يشبه القرامطة من جهة. وذكرت لكم كثيرا يعني معنى القرامطة، يعني يحرفون النص، يدعون أن له ظاهرا وباطنا، فكل من نفى دلالة دل عليها اللفظ ففيه نوع من هذا، من هذه البدعة. ماشي، تفضل. نقرأ الحاشية رقم 1 لا لا الآية خلاص، الثالثة. لا الحاشية اللي فيها عزو لا، تفضل. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر طريق اللزوم. بطريق اللزوم، يعني ايه بطريق يعني اللزوم ايه يا شباب؟ يعني مثلا كلمة، يعني كلمة الله، اقصد كلمة الله مثلا تدل على صفة الإله مع انها تدل على الله، وكلمة العليم تدل على صفة العلم وتدل على الله، لكن كلمة العليم أيضا تدل على صفة الحياة. لماذا؟ لأن الحياة صفة لازمة، يعني يلزم من كونه عالما أن يكون حيا. فيعني هو يريد أن يقول هذا، إن في دلالة اسمها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. باختصار هذه يذكرها كثير من المتأخرون وهي موجودة في كتب المنطق. باختصار الشباب، كلمة سيارة مثلا، كلمة سيارة تدل بالمطابقة، كلمة المطابقة يعني على كل جزء من أجزاء السيارة، الكاوتشات اللي هي بيسموها في سوريا الدواليب، وبعض الناس بيسموها العجل بتاع السيارة، يعني بتدل على الكاوتش وبتدل على الديركسيون وبتدل على الزجاج، بتدل على كل قطعة في السيارة. كلمة السيارة بالمطابقة تدل على كل هذا. طيب وبالتضمن، كل جزء من أجزاء هذه السيارة، أول ما أنا أقول لك عندي سيارة أو أنا عندي بيت، تتصور أن البيت ده فيه دورة مياه، وأن البيت ده مثلا فيه غرفة، واضح كده، وفيه مطبخ، لأن كلمة البيت تتضمن هذه الأمور، ويدل بدلالة اللزوم على الباني الذي بنى هذا البيت. فدلالة اللزوم خارجة عن اللفظ ولكنها يلزم عنها هذا الأمر. فهو يريد أن يقول لك هذا، إن لابد أن تثبت ما في كل ما في الاسم، أن تثبت. فإذا قيل لك مثلا الله السميع، ما تقولش فقط هذا يدل على الله، لا، يدل على الله الموصوف بصفة السمع. هذا ما يريد أن يقول. طب هو ابن تيمية أصلا دخلنا في القصة دي ليه يا شباب؟ ده مهم، أحيانا أنت بتتوه وأنت بتقرأ لازم تنتبه. إيه اللي دخل ابن تيمية في هذه القصة؟ لأنه كان يقول إن غالب ما يصح عن السلف في الاختلاف، إن هم اختلفوا في القرآن، هذا يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فتكلم عن صنفي اختلاف التنوع. الصنف الأول منها إيه هو يا شباب؟ أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تمام كده، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يبقى أنا وأنت سنعبر عن معنى في ذات واحدة. أنا مثلا وأنت سنتكلم عن معمر بن راشد، أنا بضرب لكم أمثلة كثيرة في الحديث لأن أنتوا اليومين دول معانا في الدورة اللي هي في البخاري، فتكون يعني مناسبة لكم. لو أنا تكلمت أنا وأنت عن معمر بن راشد، فأنا قلت معمر بن راشد يخطئ في رواياته عن قتادة، وفي روايته مثلا عن أيوب السختياني مثلا، وأنت قلت معمر بن راشد ثقة ثبت في روايته عن الزهري. أنا وأنت تكلمنا عن ذات واحدة وهو معمر، ولكن أنا تكلمت عنه من جهة روايته مثلا في أيوب السختياني أو قتادة وهو ضعيف فيهما، وأنت تكلمت عنه من جهة ثقته في الزهري. هذا الكلام يجتمع، لأن جهة الحكم مختلفة. يبقى هذا أصلا ليس خلافا، فابن تيمية يريد أن يتكلم هنا إن كل واحد من الصحابة أو التابعين في تناوله للآية المعينة قد يتناول جانبا من هذه الآية، تمام، وله عبارة تخالف عبارة غيره من الصحابة أو التابعين، فيظن من لا خبرة له أن هذا خلاف، تمام كده، فيدخل ذلك من الاختلاف، فهو يقول لك لا هذا ليس خلافا، لأن كل واحد منهم عبر عن أمر ما في هذا الشيء، تمام كده، وهذه الأقوال تجتمع، فيبقى هذا نوع من اختلاف التنوع. ولذلك الأئمة المحققون في المفسرون مثل الطبري كثيرا ما يرجع الأقوال إلى قول واحد، يقول كل هذه الأقوال تجتمع وليس بينها اختلاف أو ليس بينها خلاف. لماذا؟ لأنها من هذا الصنف، يعبر كل واحد من المختلفين بعبارة غير عبارة صاحبه، يبقى ده اختلاف في اللفظ، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. أنا قلت لك مثلا فلان هذا مسلم، وانت قلت فلان هذا صعيدي او جزائري او يمني، انت تتكلم عن جهة جنسه مثلا او البلد التي هو فيها، وانا اتكلم عن دينه، ونحن نتكلم عن ذات واحدة. هذا هو خلاصة الكلام يعني. عاصم معنا؟ إن شاء الله إن شاء الله. ماشي تفضل. فاذا كان مقصود السائل، فإذا كان مقصود السيد تعيين مسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري وما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. نعم، فإذا قيل ذكر الله كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو كلامه، وهذا هو المراد من في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه نعم، قال هو يقول هنا شباب مثلا ان كلمه الذكر هي مصدر. لو انا قلت ذكر الله او ذكر فلان او ذكر محمد، يبقى ذكر محمد لله، وذكر الله يعني الله هو المذكور، فاحيانا يضاف الى الفاعل والى المفعول. لما اقول هذا ذكر الله او هذا ذكر علي، هذا ذكر الله يعني الله هنا هو المذكور، طب هذا ذكر علي يعني علي هو الذاكر، فقد يضاف الى هذا او الى هذا. ماشي تفضل. وإذا قيل بالمعنى الأول، إذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، كان لا مثلا ذكري ذكري فسواء قيل ذكري. ذكري كتاب نعم ذكري فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. وإن كان المقصود معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. نعم، يعني أحيانا يريد أن يسأل عن الذات، وأحيانا يسأل عن الصفة. فإذا كان يريد أن يسأل عن الذات فأي دلالة يعني، خلاص، إما مثلا لو كلمة من أعرض عن ذكري، إما معناها ذكر الله يعني أن ذكر الله المنزل الذي هو القرآن، أو ذكر الله يعني أن يذكر العبد ربه، تمام، هذا ذكر وهذا ذكر. لكن أحيانا هو يريد أن يعرف، هو يعرف أن القدوس هو الله، والله هو القدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، هو لكن يريد أن يعرف ما معنى المهيمن، ما معنى القدوس، يبقى قدر زائد عن مجرد معرفة أن لفظ القدوس يدل على الله. تفضل. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. نعم، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، نعم مثل ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا وغير وغيره وغيره ضرب ايوه الله صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداعي يدعو من فوق الصراط، وداعي يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. أحسنت. أنا حينما أقرأ كده يا شباب، يعني أنا حينما أقرأ من بداية هذا الكلام الذي بدأ معنا من صفحة 59 إلى 63، لابد أن أعرف بالضبط هو ما هي، يعني من أين بدأ. هو بدأ في الكلام عن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، هذه أول فكرة، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، يعني اختلافهم في الفقه يعني أكثر من اختلافهم في التفسير. يبقى أنا عندنا فكرتان الآن، وغالب، يبقى دي الفكرة الثالثة، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع، يعني في التفسير يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. يبقى إذن عندي ثلاث أفكار أهو، الفكرة الأخيرة هي التي سيتفرع عنها. يبقى أنا خليك ذكي بقى وأنت بتلخص، تضع الأفكار وتبدأ تفرع عنها. وذلك صنفان، يعني الاختلاف الذي يرجع إلى التنوع وليس التضاد صنفان، أحدها اللي هو الأول ده بقى. يبقى احنا كل هذا كان في الأول، تقرأ هذه الصفحات وتحاول أن تلخص ذلك بعبارتك، ماشي كده؟ وهي أن كل واحد منهم عبر عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، وتدل على معنى في المسمى غير المعنى الذي أراده صاحبه. مثلا فضرب له، ضرب ابن تيمية ضرب مثالا وهو الاختلاف في معنى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بعضهم قال هو القرآن، بعضهم قال هو الإسلام، بعضهم قال هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هو السنة والجماعة، هو العبادة، طريق العبادة. كل هذا حق، ولكن كل واحد من المفسرين طلب معنى معينا في الصراط المستقيم، وهي أقوال تجتمع وتدل على أصل واحد. فبالتالي يا شباب، هو أعطاك هنا المقدمة، وأعطاك الصنف الأول كتعريف، وبعد ذلك ضربك مثالا. طيب الصنف الثاني يا شباب، طبعا كل الأربع صفحات دي أو الخمس صفحات دي تستطيع أنك تلخصها بالكثير جدا في ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر. أنت حاول بقى تتدرب على هذه الطريقة. تفضل الصنف الثاني. دايما يا شباب أنا وصلت للصنف الثاني أكتب الصنف الأول كان صف أم على طول جنبها، 59 كان الصنف الأول. طب هذا الصنف الثاني من ماذا؟ الصنف الثاني من الاختلاف الذي يندرج تحت اختلاف التنوع وليس هو من اختلاف التضاد أو التناقض. يبقى ده الصنف الثاني. تمام، تفضل. أن يذكر الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم، وقد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. حاشية، يشير إلى قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وامثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، وتنبيه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. نعم، هو الآن يا شباب يريد أن يتكلم عن الصنف الثاني من اختلافهم، الذي هو من نوع من اختلاف التنوع. فقال: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، يعني ليس على سبيل الحصر. يعني إيه يا شباب؟ يعني أن يكون هناك اسم عام، هذا الاسم العام مثل كلمة المحسن، كلمة السابق، كلمة المؤمن، كلمة المنافق، فكل هذه أسماء، الفاسق. فيذكر بعض أساسا حينما يذكر لفظ السابق هو يسبق إلى الطاعات، واحد تاني يقول يسبق إلى الصف الأول، واحد تاني يقول يسبق إلى الصدقة قبل غيره. كل واحد منهم لم يرد أن يعين ويخصص، يقول هذا فقط هو السابق، لا، ذكر مثالا لمن يدخل تحت السابق. زي ما بالضبط واحد مثلا بيسألك إيه معنى كلمة سندويتش مثلا، فانت تقول له والله الساندويتش، ممكن بقى تقعد تشرح له، تقول له الساندويتش ده رغيف وبنفتحه وبنحط جواه مثلا جبنه ونحط جواه مش عارف لحمه، لا، انت ممكن تجيب له ساندويتش فعلا وتقول له مثل هذا. فيبقى التعريف قد يكون تعريفا بذكر مثال، وقد يكون تعريفا يذكر فيه الحد. واضح كده؟ فهو يريد ان يقول لك ان من من من من الصنف الذي هو اختلاف تنوع أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام، يعني في اسم عام الإيمان، النفاق، الكذب، الغش مثلا، هذا اسم عام، فيذكر مثالا يدخل تحت هذا الاسم العام، فهذا ليس من الاختلاف، هذا ليس من الاختلاف، كما هو ذكر هنا مثلا الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا صنف من الناس أو من المؤمنين ممن يدخل تحت الإيمان. طيب ما معنى ظلمه لنفسه؟ ممكن واحد يقول يظلم نفسه بالمعاصي، واحد يقول هو الذي يظلم نفسه بتضييع الفرائض، هو الذي يظلم نفسه بالتأخر مثلا عن الواجبات. يبقى كل واحد منهم اختار من اللفظ العام معنى معينا كمثال وليس للحصر، فيريد أن يقول هذا هو النوع الثاني. إنما لو تفتكروا يا شباب النوع الأول كان بخلاف هذا النوع، كان مختلف عنه، لأن النوع الأول إن هو يعبر في الذات الواحدة عن معنى غير المعنى الآخر، إنما لا، هذا يأخذ من الاسم العام معنى معينا أو مثالا معينا من الاسم العام. تفضل نقرأ الحشية. أيوة طبعا اقرأها. هذا الكلام عن التعريف بالحد والتعريف بالمثال مهم جدا، خصوصا في تعريف بعض العلوم التي يصعب أن يورد لها تعريف جامع مانع. ففي مثل هذا الحال يكتفى في التعريف بالوصف الذي يبين نوع العلم وعدم دخول غيره فيه، كما أنه مهم في بيان المصطلحات الشرعية التي ورد الشرع ببيانها على سبيل الإجمال في الشريعة. فتطلب الحد الجامع المانع لها يدخل في مزالق إما واصلا علمية يا شباب، اصلا الحدود، يعني الحدود والتعريفات هي في يعني مأخوذة، وان كان في لسان العرب التعريف عادي، ولكن الحدود والتعريفات في كتب المتأخرين هي كلها مأخوذة من الحد الأرسطي، وهو أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني أن تعبر عن اللفظ أو عن المعنى بلفظ مختصر جامع مانع. مثلا يقول لك ما هو الحديث الصحيح؟ تقول هو الحديث الذي يرويه العبد الضابط عن مثله. طب ما هو الحديث المنكر؟ يقول هو الحديث، يقول مثلا الحديث المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أوثق منه. طبعا هذا معذرة شباب، مش عارف تمت. فهو الشيء بيريد، فلذلك الأولى أن يكون المراد هو تقريب المعنى وخلاص. وإن شاء الله سيأتي التوسع في الكلام عن الحدود والتعريفات في موضعه. تفضل. فيتطلب الحد الجامع المانع لها يدخل في مزالق إما علمية وإما عملية، الحكم على الناس وتخطئتهم وتبديعهم بسبب تعريف استوحاه فلان من نصوص الشريعة، مع أنه قد يفوته كثير من النصوص المتعلقة بذلك الأمر، ووقع هذا طبعا في تعريف بعض الناس للإيمان. يعني مثلا شباب، لما يأتي شخص يقول بناء على مجموعة من الجزئيات يخرج بأن الحديث المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أوثق منه، بناء على أن لديه أمثلة تدل على مثلا خطأ فلان الضعيف ومخالفته للثقات، نقول له من الذي قال لك إن هذا فقط هو دلالة لفظ المنكر؟ لا، قد يطلق المنكر عندهم على تفرد الثقة الذي لم يتابعه عليه غيره، أو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه. إذا تعريفك أو حدك للمنكر ناقص. فهمنا كده شباب؟ فالمهم هذا يدخل في إشكالات كثيرة، فالشيخ نبه على هذا، لكن إحنا لا نحتاج هذا المعنى الآن، نريد أن نعرف فقط أن المراد هنا أن يأخذ كل واحد من المفسرين من المعنى العام مثالا، فلا يظن أن ذلك مخالف للمثال الآخر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا إن القوة الرمي، في أعد لهم ما استطعتم من قوة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحصر القوة فقط في الرمي؟ لا، ذكر مثالا يدخل في الاسم العام وهو القوة. تفضل. ونقاش هذا والإفاضة فيه محله كتب العقائد، وإنما أردت التنبيه على أن الحد المنطقي غير لازم في تعريف الشرعيات ولا في العلوم الإسلامية، وإن كان تحرير التعريف في العلوم الإسلامية مطلبا، لكنه إذا عسر تحريره وتحديده وكان ظاهرا بالجملة بأدنى عبارة تبين تعريف العلم اكتفي بها. طبعا هذا في مراجع كثيرة جدا، ولكن الشيخ لم يذكرها هنا، الشيخ ذكر فقط كتاب الرد على المنطقيين. لا، ابن تيمية له نقد للحد الأرسطي في أكثر من موضع، وبيان لأثر هذا الحد على العلوم الشرعية، وإحنا أخذنا هذا في كتاب الرسالة، وأخذناه في كتاب لغة المحدث، وفي أكثر من كتاب التنبيه على الضرر الذي حصل لعلوم الشريعة بناء على اعتبار الحد الأرسطي معيارا في تقييم الحدود والتعريفات. وإن شاء الله في موضع آخر ربما نذكره. فالشيخ كأنه بيقول إن الحد، قال التنبيه على أن الحد غير لازم في تعريف الشرعيات، يعني لا يلزم أن يكون التعريف مطابقا، لأن المراد من الحد هو تقريب المعنى للمتلقي. واحد بيقول لي يعني إيه الحديث الصحيح؟ أقول له الحديث الصحيح هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل به، خلاص. مش لازم بقى إن أنا أقول له الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، لأن هذا يرد عليه يعني إيرادات وإشكالات. فالمهم إن أنا قربت إليه المعنى وبينته، لا يلزم أن يكون التعبير مطابقا لللفظ، لأن المراد هو تقريب المعنى. طب اتفضل، نرجع تاني فوق مرة أخرى. وقد وقد يجيء يجيء كثيرا كثير من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن هو تحت أمية. في تعليق عنده تحت، في نسخة الفتاوى نزلت في امرأة أوس بن الصامت، ولا أدري هل وجدها الشيخ ابن قاسم هكذا أم عدلها، والصحيح من حيث النسبة ما في نسخة الفتاوى، فإن أوس بن الصامت هو زوج خولة بنت ثعلبة التي جاءت تشتكي أمر زوجها أوس. أما ثابت بن قيس فقصته في سورة الحجرات عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم، وهذا الخطأ يحمل على سبق الذهن في حال الإملاء، يعني هو واضح عندي في هذا الكتاب يا شباب أن ابن تيمية في يعني نقطتان مهمتان. الأولى قلة الأمثلة، يعني على خلاف المعروف من كتب ابن تيمية، أن ابن تيمية يأتي بأجود الأمثلة ويكثر من الأمثلة تحت القاعدة التي يذكرها. هذا ليس ظاهرا في هذه الرسالة، وهذا واضح لأنه أملاه من الذهن. الأمر الثاني الأخطاء التي يمكن أن تقع، والشيخ هو يعني نبه على ذلك في البداية لأنه سيستدرك على ابن تيمية رحمه الله، لعله سبق يعني يسبق في ذهنه مثلا قصة فتدخل في قصة أخرى. فالشيخ واضح أنه هو هنا نبه على أمرين، إن المخطوطة مكتوب فيها امرأة ثابت بن قيس بن شماس، دي المخطوطة، لكن في نسخة مجموع الفتاوى اللي هي النسخة المدرجة في مجموع الفتاوى مذكور فيها بالفعل اللي هي إيه، نزلت في امرأة أوس بن الصامت. فالشيخ بيقول يا ترى هذا كان في بعض النسخ عن ابن تيمية، أم أن صاحب مجموع الفتاوى يعني الذي جمعه هو الذي صحح ذلك؟ تمام، وكان الأولى أن هو يعني لو كان صححه الأولى ألا يصححه، وإنما يتركه كما هو وينبه في الحاشية. طب اتفضل. حاشية: ورد هذا الاختلاف في رجلين في أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري وتحديد الرجل لا أثر له في فهم الآية في هذا الموطن من التفسير، فسواء قيل في فهم الآية. في فهم الآية فسواء نعم قيل نزلت في رجل، أو قيل نزلت في عويمر، أو قيل نزلت في هلال، فالحكم المترتب لا يختلف باختلاف الرجل الذي نزلت بشأنه، وإنما نعم يستفاد من تحقيق الروايات في هذا الأمر في الجانب التاريخي وفي جانب الأنساب. نعم يعني كل احيانا شباب ياتي مثلا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيختلف في تعيينه، او قالت امراه فيختلف في تعيينها. ما دام الاختلاف في تعيينها لا يرجع الى الاختلاف في فهم الحديث فهذا يعني كانه فضله. واضح، كل ما لا يؤثر على فهمك للايه فليس من تفسير الايه. يعني لان سواء كان هذا رجل عربيا، سواء كان اسمه عويمر او اسمه خالد، سواء قيل رجل فقط او عين، كل هذا لا يؤثر في الحكم. واضح، فهو يريد ان يقول لك هذا، ان هذا ليس اختلافا اصلا، انه ان بعض الناس يقول مثلا وشهد شاهد من اهلها، المراد به اسف شهد شاهد من بني اسرائيل، المراد به عبد الله بن سلام، وبعض الناس يقول لا مطلق اهل الكتاب. هو هذا لا يؤثر في فهم الايه، أن بعض بني إسرائيل الذين علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له. طبعا يدخل فيهم عبد الله بن سلام لا شك، لكن هل هذا يؤثر على فهمي للآية؟ لا، هو إضافة للآية، لكنها لا تؤثر. يعني بالآخر يا شباب صلب الآية، طالب التفسير يبحث عن صلب الآية قبل أن يبحث عن ما يستنبط منها وعن الفوائد الجانبية. ماشي، تفضل. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل لا الله، وإن قوله وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهودي والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، والذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسبب أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح لا قولي الفقهاء بالمسبب بالمسبب بالمسبب م. نعم ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها. وقوله وأثار لا وأثارها. وأثارها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد يعني تنازل يريد ان علماؤهم يريد ان يقول لك ان من صنف الاختلاف التنوع ان يختلف هذه الايه نزلت في من، او من الذي يدخل تحتها، تمام كده؟ ويريد لك يقول لك باختصار ان الايه اذا وردت على لفظ عام وذكر ان هذه الايه نزلت في فلان او بسبب واقعه معينه، فلم يقل أحد من أهل العلم إن هذا مختص بهذا الشخص أو بهذا السبب، وإنما تكون عامة لكل من كان على مثل حاله، تمام؟ لكن هل معنى ذلك ألا أهتم بمعرفة سبب النزول أو من نزلت فيه الآية؟ لا، هذه مقدمة أساسية ولا شك أنها تفيد، تمام؟ لكن لا نقف عندها. يبقى عندنا هنا خطأان: من يتجاوز العناية بسبب النزول ويظن أن هذا لا يؤثر أبدا في المعنى، ويظن أن مجرد العلم بالألفاظ من جهة العربية كافي، وهذا خطأ. والصنف الآخر من يقف عند سبب النزول فيجعله مختصا به، لا هذا صواب ولا هذا صواب، وإنما الصواب أن نبحث في من نزلت فيه الآية وفي سبب النزول، ولكن لا نقصر الحكم عليه ما دام الحكم عاما. تفضل. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير؟ الصاحب اللي هو الصحابي يا شباب، الصاحب اللي هو الصحابي، يعني الصحابي يقول هذه الآية نزلت في كذا، وأحيانا صحابي آخر يقول لا هي نزلت في كذا. هل هذا اختلاف تنوع؟ لا، أقصد هل هذا اختلاف تضاد؟ لا، كثيرا ما يكون من اختلاف التنوع، يعني أنها تتنزل على كذا. في فرق بين النزول والتنزيل، هي نزلت في كذا لكنها تتنزل على كذا. كانوا يستعملون بعض الآيات مثلا في الحكم على الخوارج، وإنما هي نزلت في الكفار مثلا، بمعنى أنها تتنزل عليهم، ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا وإن نزل مثلا في المشركين أو نزل في اليهود والنصارى مثلا، هل يقتصر الحكم عليهم؟ لا، يدخل فيه كل من كان على مثل حالهم، كل من ظن أنه على خير وعلى هدى وكان على ضلال، فتشمله هذه الآية. ففرق بين النزول والتنزيل. تفضل. هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي نزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبب نزلت عقبه، فإنهم كلهم لا، يدخلون عقبة نزلت عقبة عقبة. عقبة نعم، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا نعم، عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. نعم. يعني شوف وإذا يا شباب، ذكر هو يريد أن يقول كلمة المسند هنا بمعنى المرفوع، كلمة المسند بمعنى المرفوع. هو بيقول: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب اللي هو الصحابي، إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، هل ندخله في الحديث المرفوع، يعني نجعله بمنزلة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه المرفوع حكما، تمام؟ هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير، التفسير منه الذي ليس بمسند، يعني التفسير اجتهاد من الصحابي، فهل نعتبر قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا بمنزلة الحديث المرفوع فيكون حجة، تمام؟ أو نجعله كتفسير الصحابي الذي هو اجتهاد؟ قال: فالبخاري يدخله في المسند. البخاري طبعا من خلال قراءتنا، وإن شاء الله سنأتي إلى هذه الفقرات، وأنا جمعت يعني عشرات الأمثلة للبخاري يجعل فيها سبب النزول بمنزلة الحديث المرفوع ويدخله في الحديث المسند، لأن أصلا موضوع كتاب البخاري هو في الأحاديث المسندة المرفوعة، تمام؟ لكن غير البخاري لا يجعله مسندا، يجعل سبب النزول إذا ذكره الصحابي من باب الاجتهاد، تمام كده؟ يعني قول للصحابي. طيب اتفضل. قال: وإذا وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. طبعا كلمة يمكن صدقهما لا يقصد ان احنا اصلا سنكذبه، لا، يعني يمكن ان يكون هذا في نفس الامر صحيحا، ان الآية نزلت مرة في كذا ومرة في كذا، او يقصد انها تتنزل على كذا. واضح؟ وده هذا له امثلة كثيرة. ان شاء الله من يقرأ منكم كتاب التحرير في اصول التفسير، وهو واجب على من يريد ان يحضر الدورة، سيجد امثلة كثيرة للدكتور مساعد، واحنا ان شاء الله من خلال تفسير الطبري سنخرج ب مئات الأمثلة على كل فكرة من هذه الأفكار، وهذا قيمة استقراء الكتب. أنت الآن مثلا محصور بين 3 أو 4 أمثلة يذكرها المصنفون تحت كل فقرة، أنت حينما تقرأ بنفسك إن شاء الله سيكون عندك بحر من الأمثلة، مش هتبقى عارف تاخد أنه فيهم من كثرة الأمثلة إن شاء الله، ودي فائدة الاستقراء يا شباب. تفضل. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن هذه يا شباب، التنازع هذه الجملة هي خلاصة ما تقدم. يبقى الجملة هذه لو أنت بتلخص الكتاب لازم تذكرها، لأن هي خلاصة. ذكر الصنفين اللذين ذكرهما في تنوع التفسير، تارة تنوع الأسماء والصفات، إن هو يتكلم عن جهة في هذا المسمى، تمام؟ والأمر الثاني ذكر الأمثال أو ذكر الأمثلة، هذا هو الغالب على اختلافهم، تمام كده؟ ومن التنازع الموجود عنهم، تفضل. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، محتملا. محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه وإدباره متواطئا في وإدباره الأصل وإدباره. وإدباره نعم، وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما اشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالاول اما لكونه الايه نزلت مرتين فاريد بها هذا تاره وهذا تاره، واما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معنياه، اذ قد جوز ذلك اكثر الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنبليه وكثير من اهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم كان من الصنف الثاني. كان من الصنف الثاني ومن الأقوال يا شباب، الموجودة عنهم الشيخ سيشرح كل هذا ويضرب له أمثلة، فلو بعضكم الآن لا يظهر له أي دلالة إن شاء الله هتبان. تفضل. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفية سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك أو قيل، وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحان إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويفتنونك، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن يعني قال باختصار يا شباب، باختصار قبل أن نصل إلى شرحها يعني الموسع، يعني الشيخ يتكلم هنا عن الترادف، يقول إن من جملة تفسير العلماء أن يقرب لك اللفظ، يعني لا يأتي بما يطابقه، لأن الشيخ يرى أنه لا يوجد ترادف في ألفاظ القرآن اللي هو التطابق يعني من كل وجه، وإنما هو تقريب. واضح؟ فالمهم إن هو أتى هنا للكلام عن التضمين. لما يأتي عندي فعل أنت لا تظن أنه يتناسب معه الحرف، مثلا عين يشرب بها، يعني أنت تظن أنه يشرب منها، فبعض الناس يقول عين يشرب بها يعني المراد منها، فالباء ومن تتناوب، الحروف تتناوب، يعني يقوم كل واحد منها مقام الآخر. ابن تيمية يقول لا، يقول هذا يسمى التضمين، يعني إن احنا نضمن الكلام فعلا مناسبا للحرف. مثلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فبعض يقول لك بعض الناس يقول مع نعاج، إلى هنا بمعنى مع. ابن تيمية لا يرتضي هذا، وإنما يقول نضمن الفعل جملة تناسبه، زي مثلا إيه، فسؤاله النعجة يتضمن جمعها وضمها، فيبقى احنا قلنا ايه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك، يعني ان يضم نعجتك الى نعاجه، فكلمة يضم تناسب فعل، تناسب حرف الى. ونصرناه من الذين، احنا في يعني المعروف، ونصرناه على، اسف، ونصرناه من القوم، فهو بيقول نضمن هذا ان احنا نصرناه وخلصناه ونجيناه، خلصناه ونجيناه مناسب معها كلمة من، فابن تيمية يقول بالتضمين، وهي مسألة خلافية إن شاء الله ستأتي. تفضل. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه دع ما يريبك. ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف حاشية، قال ابن الأثير أي نائم قد انحنى في نومه، فقال لا يريبه أحد، فكما لا أن اليقين ماشي، تمام لا تمام يريبه أحد، نعم فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدة، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، أن وقال تبصر الآخر نفسه النار. ترتهن، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا قد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ايوه، فمع هذا يبقى هنا ابن تيميه رحمه الله يعني بين امرين. الامر الاول ان من اصناف التنازع الموجود ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين، يعني اللفظ يحتمل للامرين، خلاص هذا سياتي ان شاء الله، اللي هو اللي بيسمى بالمشترك، تمام. وذكر ايضا من الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا ان يعبروا عن المعاني بالفاظ مقاربه لا مترادفه، يعني ان يكون غرض المفسر من الصحابي، يعني سواء كان صحابيا او تابعيا او بعد ذلك، ان يقرب المعنى، تمام. فذكر هو في تقريب المعنى هذا ان لو انت اقتصرت على جمع بعض الاقوال دون بعض ربما يكون المعنى ناقصا، فمن جمع عبارات السلف في مثل هذا هو الذي خرج بالمعنى تاما، وهذا من أحسن ما يفعله الطائر رحمه الله، أنه أحيانا يجمع الأقوال المتقاربة في سلك واحد حتى يكمل بعضها بعض. ماشي، تفضل. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عبارتين أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. حاشية، قال شيخ الإسلام في هذا الموضوع: وأما ما صح عن السلف أي في التفسير أنه اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك، لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وسيأتي هذا المنقول ضمن الملحق رقم 1. ونحن نعلم، نعود للكتاب، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة لا، أو ما الخاصة. عامة ما يضطر، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. حاشية: العبارة فيها قلق ولعلها الأحكام، فالاختلاف لا يضطر إليه عموم الناس، والأمثلة التي مثل بها تشير إلى أن مراده الأحكام، التي لم يقع فيها خلاف، وهي المتواترة عند العامة والخاصة. وهذا التقرير إن صح مما يعذر به شيخ الإسلام، لأنه كتب هذه الرسالة إملاء من الفؤاد، فيقع فيها مثل سبق القلم والذهن، ولعل هذا منها. ونحن نعلم أن عامة ما يعني هو يضطر إليه يريد أن يقول هذه الكلمة مش الاختلاف وإنما الأحكام، يعني أن عامة ما يضطر إليه معلوم، يعني معلوم للناس كان متفق عليه أو نحوه. يريد أن يقول كلمة الاختلاف ليست تفضل بل متواتر عند العامة أو الخاصة. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن الاختلاف، يبقى الشيخ هنا نبه على هذا الخطأ في الحاشية، أو نبه على أن هذا يحتاج استدراك. ليست عن الاختلاف إنما عن الأحكام، ولكن هو ثبت الكلام في الأصل ثم بعد ذلك علق عليه. ماشي، تفضل. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر فيها الأولى الأصول والفروع، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الأخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والأخوة نادر، ولهذا لم يقل يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغرض في فهم النص، قد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيل. الشرح بقى، الشيخ هيشرح بقى كل ما تقدم سيشرحه. طبعا هنقرأ فقط لأن احنا يعني مر معنا، والشيخ إن شاء الله يوضح. تفضل. شرح ثلاثة سنوات مسائل الفصل الثاني. ذكر الشيخ الإسلام في هذا الفصل معلومات من طيب مسائل. عاصم هيقرأ، أستاذ عبد الرزاق شوية يعني عشان ننوع في القراءة. بارك الله فيك، تفضل يا عبد الرزاق. أنا فتحت عليك عبد الرزاق. معانا عبد الرزاق؟ نعم، تفضل. مسائل الفصل الثاني. مسائل الفصل الثاني. ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل معلومات جزئية كثيرة، ومراده في هذا الفصل بيان نوع الاختلاف الذي وقع عند السلف، وذكر أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، وذكر في آخر هذا الفصل أنه لا بد من وجود اختلاف محقق بينهم، وهو ما يسمى بالتضاد، لكنه قليل بالنسبة لاختلاف التنوع، ويمكن أن يتبين كلام شيخ الإسلام من خلال المسائل التالية: المسألة الأولى في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد، إن الاختلاف على نوعين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع، وهذان النوعان موجودان في عدة أبواب من العلم، منهما هو بعض الأقوال والأفعال الشرعية، والاختلاف الواقع في ذلك من باب التنوع، كالاختلاف في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العبد العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه. وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، ومنه ما هو واقع في قراءات القرآن، وهذا من باب اختلاف التنوع أيضا، كالاختلاف الواقع في قراءة ملك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين. ومنه ما هو واقع في الأحكام الشرعية من جهة اختلاف المجتهدين، كالاختلاف الواقع بين الصحابة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعضهم أن المراد الاستعجال فصلوا العصر في وقتها، وفهم آخرون الأمر على ظاهره فأخروا الصلاة. فصلوا العصر في وقتها، وفهم آخرون الأمر على ظاهره فأخروا الصلاة حتى وصلوا بني قريظة. ومثله ما حدث من اختلافهم في تقطيع نخل بني النضير وغيرها من الوقائع التي هي من هذا الجنس. وكل هذا قد ذكره في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر أمثلة للاختلاف الذي يكون من التنوع والذي يكون من التضاد. لكن ليست هذه الأنواع العامة هي المرادة هنا، وإنما المراد الاختلاف الذي وقع من السلف في التفسير. أما ما يتعلق بتعريف اختلاف التنوع والتضاد فقد ذكر رحمه الله جملة مما يدخل في اختلاف التنوع يمكن أن يعرف بها، وهو كما يأتي. أولا اختلاف التنوع. اختلاف التنوع في التفسير نوعان: الأول ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان، والثاني ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما ومعنى الآخر. ثانيا اختلاف التضاد. ذكر في ضابط اختلاف التضاد قوله: فهو القولان المتنافيان، وهذا يعني أنه الذي لا يمكن حمل الآية عليهما معا، فإذا قيل بأحد القولين انتفى القول الآخر. المسألة الثانية في نوعي الاختلاف الذي تران في تفسير سلف الأمة. قد ذكر شيخ الإسلام أن اختلاف التنوع صنفان: الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وقد ضرب أمثلة لتقريب هذا النوع، فذكر من ذلك جملة من أسماء السيف: فهو يسمى بالصارم والمهند، فإذا قيل ما المهند فالجواب السيف، وإذا قيل ما الصارم فالجواب السيف. لكن في المهند معنى غير المعنى الذي في الصارم، فهما دلا على ذات واحدة وهي السيف، وانفرد كل منهما بمعنى وصف مستقل عن صاحبه. فالسيف سمي صارما نظرا لقطعه للشيء فهو يصرمه أي يقطعه، وسمي مهندا بالنظر إلى محل صناعته وهو بلاد الهند، أو إلى أن حديده من بلاد الهند. ولا شك أن هذا المعنى الذي في الصارم غير المعنى الذي في المهند، لكنهما لا يختلفان في دلالتهما على ذات واحدة وهي السيف. وهذا القدر كاف في شرح ما يتعلق بموضوع هذا الصنف من الاختلاف، وما بعد ذلك ففيه استطراد ليس من هذا الباب، لذا قال في نهايته: وليس هذا موضع نص ذلك. نعم. ثم ذكر رحمه الله أن التفسير يختلف. لاحظ أن الشيخ مساعد حفظه الله لا يتعرض بالتفصيل إلا لما يتعلق بموضوع الرسالة، وهذا من أحسن ما يكون، إن هو يفصل لك بين موطن الاستطراد وبين صلب الكتاب، فلا يتوسع لك في أمر خارج عن موضوع الكتاب، وإنما يجعل ذلك في موضعه اللائق حتى يركز على موضوع الكتاب. فضل. نعم. ثم ذكر رحمه الله أن التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل، ومقصوده لا يخرج عن احتمالين: الأول أن يريد تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها اللفظ المفسر، والثاني أن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصة بذلك الاسم فيفسر له هذا المعنى بذاته، لأنه قد علم المسمى بهذه الصفة فاحتاج إلى معرفة القدر الزائد في هذه الصفة. ومن الأمثلة التي ضربها أن يقع سؤال السائل عن قوله تعالى القدوس السلام المؤمن، إن قلت هو الله فهذا تعيين المسمى بهذه الأوصاف، وإن قلت القدوس الطاهر من كل عيب ونقص والسلام السالم من الآفات التي تلحق البشر من نوم وموت وعجز وغيرها فهذا تفسير للقدر الزائد على دلالتها على الذات في هذه الصفة. فالله هو القدوس وهو السلام، لكن معنى القدوس غير معنى السلام. ثم قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والباحي والعاقب والقدوس والغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لأن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. فقولك أحمد والماحي والحاشر والعاقب هو واحد من جهة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء، لكن لكل واحد منها معنى مستقل عن الآخر، فليس معنى أحمد الموصوف بالحمد كمعنى الحاشر الذي يحشر الناس، ولا كمعنى العاقب الذي عاقب الأنبياء، ولا كمعنى الماحي الذي محى ما قبله من الأديان. أما الصف الأول، المثال الأول مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، وقال بعضهم هو الإسلام، فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك بالضبط لما واحد الشباب يتكلم عن التقوى فيقول التقوى هي فعل الفرائض، والثاني يقول التقوى هي اجتناب المعاصي، هذا تكلم عن جانب في التقوى غير الجانب الآخر، ولكن التقوى تشمل هذا وهذا. تفضل. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. فالذات الواحدة الصراط المستقيم، والأوصاف اتباع القرآن والإسلام وطريق العبودية والسنة والجماعة وطاعة الله ورسوله، فكل وصف من هذه الأوصاف مغاير للآخر من جهة ما يحمله من المعنى، لكنها كلها تدل على ذات واحدة وهي الصراط المستقيم. الصراط المستقيم والإسلام، الصراط المستقيم واتباع القرآن، وهكذا. وهذا الاختلاف الذي نظر له شيخ الإسلام هنا يرجع إلى أكثر من قول، وإن عاد إلى ذات واحدة قد أشار إلى نوع آخر. يرجع إلى أكثر من قول، وإن عاد إلى ذات واحدة وقد أشار إلى نوع آخر يرجع إلى أكثر من قول، وهو عند التحقيق يرجع إلى أكثر من ذات، وذلك عند قوله ومن الاختلاف ما يكون محتملا للأمرين، وسيأتي شرحه. المثال الثاني في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ذكر ثلاثة معان بتفسير لفظي ذكري، فقال فسواء قال ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. الصنف الثاني قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأوري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم. وقد ضرب مثالا لهذا الصنف بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالآية جاءت بأوصاف عامة تشمل المؤمنين وهم على ثلاث مراتب: الظالم لنفسه وهو المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد هو الفاعل للواجبات والتارك للمحرمات دون أن يتقرب بالمندوبات بعد الواجبات، والسابق هو الذي يتقرب بالحسنات المندوبات مع الواجبات، وهذا عام يشمل جميع أنواع الطاعات وأنواع المنهيات. فمنهم من جعله في باب من أبواب الطاعات كالصلاة والزكاة، وذكر وصفا لما يقع من هذه الأصناف فيها. ففي الصلاة مثلا: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، والمقتصد الذي يصليها أثناء وقتها، والسابق الذي يصليها أول وقتها. وإذا تأملت هذا التفسير وجدته مثالا لما يشمله لفظ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ومن الأمثلة التي توضح هذا الصنف أيضا ما وقع من الخلاف في تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقد ورد عن ابن مسعود ومجاهد والشعبي أن النعيم الأمن والصحة، وورد عن ابن عباس والحسن أن السمع أنه السمع والبصر وصحة البدن، وهذا الذي ذكروه مثال للنعيم وليس هو كل النعيم، لذا ورد عنهم غير هذه الأقوال كالمروي عن ابن عباس أنه الماء البارد في الليلة الصائفة والماء الدافئ في الليلة الباردة. ومنها ما ورد في قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال ابن عطية: وذكر بعضهم في تفسير هذه الآية أشياء هي على جهة المثال، فقال قوم من العلماء منهم ابن مسعود رضي الله عنه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم معناها كونوا في أول صف في القتال. وقال آخرون منهم أنس بن مالك رضي الله عنه: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معناه كن أول داخل في المسجد وآخر خارج منه. وهذا كله على جهة المثال. فائدة التفسير بالمثال، نبه شيخ الإسلام هنا عن فائدة التفسير بالمثال فقال: وكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له. قد يسهل يعني يقرب المعنى، وقد يسهل ينفع دودة. تفضل ماشي. كما يتفطن كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. ومن هذا يمكن القول إن التفسير بالمثال لا يفيد الحصر، فلو عمد مفسر متأخر إلى بيان العموم في آية ذكر السلف فيها مثالات أو أضاف مثالا لم يقل به السلف والعموم يحتمله فإنه يقبل. ومن الأمثلة في ذلك ما ورد في تفسير: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن القيم: وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس في رواية عطية عنه: من قبل الدنيا. لا، في رواية عطية العوفية عنه، عطية في رواية عطية عنه من قبل الدنيا، وفي رواية علي عنه: أشككهم في آخرتهم. وكذلك قال الحسن: من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار. وقال مجاهد: من بين أيديهم من حيث يبصرون. ومن خلفهم قال ابن عباس: ورغبهم في دنياهم. وقال الحسن: من قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها لهم. وعن ابن عباس رواية أخرى: من قبل الآخرة. وقال أبو صالح: أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم. وقال مجاهد أيضا: من حيث لا يبصرون. وعن أيمانهم قال ابن عباس: أشبه عليهم أمر دينهم. وقال أبو صالح: ألحقوا الحق أشككهم فيه. وعن ابن عباس أيضا: من قبل حسناتهم. قال الحسن: من قبل الحسنات أثبطهم عنها. وقال أبو صالح أيضا: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أنفقه عليهم وأرغبهم فيه. وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها. أنفقه عليهم يعني أخدعهم فيه يعني. نعم. يعني أجعله ينفق عليهم يعني يدخل عليهم يعني. أنفقهم عليهم وأرغبهم أنفقه فيه. أنفقه عليهم. أنفقه عليهم وأرغبهم فيه. زي البائع مثلا يعني، البائع مثلا يأتي إلى سلعة سيئة فينفقها عليك يعني، يعني يخدعك فيها، يقول لك ده دي جميلة مش هتلاقي زيها وبعد كده هتغلى، فيحاول أن يفعل أشياء حتى ينفق عليك هذا الأمر. وقال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم. قال الشعبي فالله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة أتاك الشيطان ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وقال آخرون منهم أبو إسحاق والزمخشري واللفظ لأبي إسحاق ذكر هذه الوجوه ذكر أو ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد أي لآتينهم من جميع الجهات. والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. وقال الزمخشري ثم لآتينهم من الجهات الأربعة التي يأتي منها العدو في الغالب، وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه كقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قال السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل للتعيين. نعم يعني هو ذكر هذا النقل عن ابن القيم، وفائدته أنه نوع من التفسير بالمثال ونوع من التفسير بالعموم، فهو يريد أن يقول إن التفسير بالمثال لا يناقض التفسير بالعموم. تفضل. نعم. المسألة الثالثة تنبيهات تتعلق بأسباب النزول. يعني الشيخ الآن نرى مثلا آية، الآيات التي تحتوي على مثلا معاني علمية أو إعجاز علمي. نعم. ممكن إذا صح هذا التفسير ممكن أن نقول هذا من باب التفسير بالمثال، يعني لا نلغي تفسير السلف، يبقى لا أنا نعم وإن كان، لكن التفسير العلمي الذي هو تنزيل الآية على معنى علمي لم يذكر عن السلف، لا ليس هذا هو المراد هنا. المراد هنا عبد الرزاق أن عبارات السلف أنفسها، يعني هو يريد أن يقول إنك يرد عليك من كلام مثلا قتادة أو الشعبي أو فلان أو فلان تفسير بالمثال، لكن لو في واحد مثلا في هذا العصر ادعى أن هذا المعنى مثلا والطير صافات إن هذا هي الطائرات، لا يصح أن يقال هذا من باب التفسير بالمثال. لا، تفسير بالمثال هو بيريد أن يقول إن لو عين هذا، أو في فرق بين أن يعينه وبين أن يقول يدخل فيه، وأغلب التفسير العلمي هو محل نقد، وإن شاء الله يأتي الكلام عنه. تفضل. إن شاء الله. المسألة الثالثة تنبيهات تتعلق بأسباب النزول. التنبيه الأول ذكر شيخ الإسلام تنبيها مهما فيما يتعلق بأسباب النزول الصريحة وغير الصريحة، وأنها من باب المثال في التفسير. فقال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، إن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء أو عدي، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. وهذا التنبيه مهم جدا، لأنك تعتبر أسباب النزول سواء أكانت صريحة أم غير صريحة التي تفسر بها الآية من باب المثال، ثم تنظر في أسباب النزول غير الصريحة صحة دخول ما ذكروه في معنى الآية، لأن الأمر في غير الصريحة صار من باب التفسير بالرأي. وإذا اعتبرت هذه الأسباب من باب المثال في التفسير فإنه لن يشكل عليك تعددها، الأسباب المذكورة في سبب نزول أول سورة الأنفال، ولا تعدد من نزلت فيه الآية كالأسباب. يعني لو أنت اعتبرت أن قول الصحابي هذه الآية نزلت فينا أو نزلت في كذا، يعني أنهم من جملة من تشمله الآية، لن يكون عندك أي إشكال في أن تتعدد أسباب النزول بهذا المعنى، إن تتنزل على هؤلاء وهؤلاء وهذا وهذا وهذه وهذه. لكن لو أنت يعني جعلت أسباب النزول بمعنى أن هذه الآية نزلت حصرا في كذا في فلان مثلا، فبالتالي ستجعل هذا اختلافا. يعني لو صحابي قال هذه الآية نزلت في فلان وغيره قال نزلت في فلان، وانت اعتبرت ان اصل نزولها كان بسبب كذا، يبقى ده اختلاف. لكن لو انت جعلتها بمعنى تتنزل او تشمل، يبقى هنا لن يمثل لك هذا اختلافا، بالعكس كل واحد منهم ذكر مثالا يدخل تحت الآية. تفضل. ولا تعدد من نزلت فيه الآية كالأسباب المذكورة في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وهذا يعني أن ما يرد عن السلف في هذا الباب إذا اعتبرته من هذه الجهة فإنه يصح عندك بلا إشكال، وإن رحت تحقق على غير هذا السبيل فإنك سترد بعض تفسيراتهم المرتبطة بالنزول بسبب عدم وضوح هذا السبيل من التفسير عندك، وحرصك على تعيين سبب واحد من هذه الأسباب المذكورة. وكذا قد يقع من بعض من يتعرض للتفسير رد بعض الأقوال التي تحتملها الآية. معلش عبد الرزاق، أنت قلت وإذا اعتبرت هذه الأسباب من باب المثال في التفسير فإنه لن يشكل عليك تعددها كالأسباب المذكورة في سبب نزول أول سورة الأنفال، ولا تعدد من نزلت فيه الآية. تعدد، مش عارف أنت قلت تعدد باين، لا هي تعدد. تعدد، نعم. تمام، ماشي، أكمل. خلاص أكمل بقى من المحل اللي أنت وقفت فيه. وكذا قد يقع من بعض من يتعرض للتفسير رد بعض الأقوال التي تحتملها الآية بسبب عدم موافقتها لسبب النزول، مع أن الآية تحتملها إذا فسرتها على سبيل العموم. من ذلك ما ذكره ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري عند تفسير قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقد أورد عن أسلم بن عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. إلى أن قال ابن حجر وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذري وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو رجل يحمل على الكتيبة فيها 1000؟ قال لا، ولكنه رجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي. ثم قال ابن حجر والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ. نعم، يعني ابن حجر عليه رحمة الله هنا بين الفرق بين النزوء والتنزيل، أنها نزل في كذا بدأ كذا،

غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما يعني صنع أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه. كنا نرى يعني هي نرى يعني نظن. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. يعني نزلت فيه وفي أشباهه، يعني ليست خاصة به. نعم. ولكن كل من كان على صفته. المسألة الثانية دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة على سبب من طريقين. الأول أن يكون من باب تعميم اللفظ فيكون السبب المذكور مثالا لهذا اللفظ العام، والثاني أن يكون دخوله من باب القياس وهو معنى قول الشيخ الإسلام وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ يعني أن يكون بحسب القياس. ونتيجة الطريقين أن الآية لا تختص بشخص معين مطلقا، لكن يحسن ملاحظة أن دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من باب القياس. مثال ذلك قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال ابن كثير وقد طيب خلينا نشرح عبد الرزاق الفكرة الأولى قبل أن نذكر المثال. شوف يا شباب، هو يريد أن يقول إن اللفظ العام لم يقل أحد بأنه يخص به فرد ممن منه، يعني لو في فرد يصلح كمثال لا يخصه هذه الآية لا تخصه. طيب دخول غيره فيه أصلا يمكن أن يكون تعيين هذا الشخص أن الآية نزلت فيه أنه مجرد مثال، تمام؟ فبالتالي غيره كذلك يدخل لأنه هو أيضا مثال. طيب لو فعلا نزلت الآية في فلان، يعني الآية نزلت فعلا في شخص بعينه، يدخل غيره من باب القياس، يعني يقاس غيره عليه. فسواء قلنا إن هذه الآية نزلت في فلان أو قلنا إن هذه الآية يمثل لها بفلان، فيدخل غيره إما أنه مثال وإما أنه قيس على المثال. وإن شاء الله أظن المثال اللي جاي إن شاء الله يشرح لك هذا. تفضل. والفرق مثال ذلك قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال ابن كثير وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. فلو ذهبت إلى عموم اللفظ هنا فإنك ستدخل غير أبي بكر رضي الله عنه في مسمى الأتقى، ولا تجعله في هذا المقام خاصا بأبي بكر رضي الله عنه. ولو ذهبت إلى أن لفظ الأتقى هنا خاص بأبي بكر رضي الله عنه وأنت ترى غيره سيدخل معه، لكن ليس من باب تعميم اللفظ بل من باب القياس، أي أنك قايست عمله بعمل الأتقى أبي بكر فدخل معه في هذا السياق. والفرق بين المذهبين ما يأتي. المذهب الأول يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فإنه يدخل في هذه الآية، ولو اتصف بمعان أخرى من معاني التقوى أي غير النفقة التي ذكرت في الآيات. المذهب الثاني يقيس من فعل مثل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة ولا يعدي الآية عن النفقة، فهي تعم ما يشبهه في هذا الفعل من جهة القياس فحسب. ونتيجة هذين المذهبين الذهاب إلى التعميم، لكنه يختلف في إطلاق التعميم. القول بالعموم اللفظي أشمل من القول بالقياس، لأنه يدخل جميع صور التقوى في معنى الآية. أما العموم من جهة القياس فلا يدخل إلا الصورة التي نزلت لها الآية وهي النفقة. قال ابن كثير معلقا على القول بنزولها في أبي بكر: ولا شك أنه داخل فيها، وأنه أولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم. وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة أو مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم الصلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مسألة في أثر معرفة سبب النزول. قال شيخ الإسلام: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب أو المسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف أو يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وما ذكره شيخ الإسلام هنا ذكره الشاطبي في الموافقات، وذكر له أمثلة. ومما قاله الشاطبي: معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب ومعنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه الثاني، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. والمراد بسبب النزول هنا السبب الصريح، ولا إشكال في أن معرفته تعين على فهم الآية، هذا هو الأصل. لكن قد ترد بعض الآيات التي لها سبب صريح ويكون معناها معروفا بدونه، وهذه الآيات لا تكون حجة في عدم الحاجة إلى سبب النزول. ومن أمثلة تلك الأسباب التي تكون الآيات واضحة بدونها ما روي من سبب نزول أول سورة الممتحنة، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الممتحنة الممتحنة. أنا قرأت بالكسر بالفتح يعني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم لا جهادا ما في سبيل لا ما ت... لا ما لا تبدأ هذا الابتداء يعني. أعيد الآية لحظة. يا يخرجون أيها الرسول الذين وإياكم. آمنوا لا لا لا لا تتخذوا يلزم، عدوي لا وعدوكم. لا لا لا يلزم تعيدها. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، يعني بسبب نعم إيمانكم. نعم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فقد ورد في سببها ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة وإرساله الخطاب لقريش يعلمهم في غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والآية واضحة ولو لم يعلم هذا السبب لكن ليست كل آية لها سبب تكون بهذه المثابة، لذا قد يقع الغلط في تفسير الآية بسبب جهل سبب النزول. ومن أمثلة ذلك ما وقع لعروة بن الزبير في فهمه لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما ألا أنزلت يطوف، ألا يطوف. ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذوة أو حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا الأثر يدل على أنه لما خفي على عروة بن الزبير سبب نزول الآية وحملها على المتبادر له من ظاهرها ظهر له أن من لم يسع بين الصفا والمروة فلا إثم عليه ولا حرج. لكن لما بينت له خالته الصديقة عائشة رضي الله عنها سبب نزول الآية زال هذا الاحتمال المذكور. فإذا كان طيب، خفاء بعض أسباب النزول على بعض أعلام هذا الجيل قد أورث الخطأ في فهم بعض الآيات الواردات على سبب، فما بالك بمن جاء بعدهم ممن يجهل آثارهم فيفسر القرآن بما يعرف من اللغة أو برأي مجرد عن المصادر الموثوقة. طيب ناخد، يعني أريد أن أنا أعلق تعليق فقط على قول الشيخ في المثال سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. الشيخ حفظه الله قال فقد ورد في سببها ما حصل من حاطب، القصة معروفة. قال والآية واضحة ولو لم يعلم هذا السبب. قول الشيخ هنا الآية واضحة، لا يقصد الشيخ أن علمنا بسبب نزول الآية أو من نزلت فيه أو ملابسات نزول الآية لا يعيننا أكثر على فهم الآية، لا، وإنما يريد أن يقول إن المعنى المراد من الآية واضح لكنه لا يكتمل إلا بالعلم بسبب النزول. بمعنى إيه يا شباب؟ إن أنا كلما كنت أكثر علما بمن نزلت فيه الآية وبملابسات هذا وبالأحاديث التي وردت، كل هذا لا شك أنه يعين. فمثلا علمي بأن حاطب قال مثلا في الحديث لم يحملني الرغبة عن الإسلام ونحو ذلك، يبقى أنا عرفت أصناف من ينقلون الأخبار، وعرفت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن الكبيرة قد تكفر بالأعمال الصالحة. لكن الشيخ يريد أن يقول إن الآية، يعني تفسير الآية مفهوم، لكن هل معنى ذلك أن سبب النزول لم يضف إلي شيئا جديدا؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون سبب النزول وجوده كعدمه، لا يمكن أبدا، ولكن سبب النزول مفيد. الشيخ يريد أن يقول إن منزلة معرفة سبب النزول أو تأثير العلم بسبب النزول في الآية يتفاوت، لكن كل العلم بأسباب النزول في كل موضع هو أفضل من عدم العلم به. واضح؟ عشان بس أفهم كلام الشيخ في سياق. ماشي، تفضل. مسألة في قولهم نزلت هذه الآية في كذا تحتمل هذه الصيغة من حكاية سبب النزول أحد أمرين: الأول أن تدل على سبب النزول المباشر، والثاني أن يراد بها الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم مما يدخل في معناها، ويمكن أن يعلم المراد بأحدهما إلا بالقرائن. ومن أمثلة دلالة الصيغة نزلت فيه على النزول المباشر: واحد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في 6 من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي رواية عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. وقال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية وعتبة. يعني هي كل الأسماء اللي بتنتهي كده بتكون مجرورة بالفتح، ممنوع من الصرف، يعني وعتبة وشيبة. ماشي، تفضل. وقال علي: الخصمان اختصموا في ربهم، وهاتان الروايتان الصحيحتان عن هذين الصحابيين تدلان على أن هذه الصيغة مستخدمة في سبب النزول الصريحة. فقسم الصحابي أبي ذر وحكاية علي صاحب الحدث فينا نزلت قرينة قوية في أن هذه الصيغة في هذين الأثرين دالة على سبب النزول المباشر. عن ابن عباس أنه قال: نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. وقد ورد تفصيل قصته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، قال فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وهذا الأنصاري المبهم في هذه الرواية وعبد الله بن حذاف السهمي، وكان رجلا فيه دعابة، وفيه هو وأصحابه نزلت هذه الآيات، فكان من أمرهم أن رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بقاعدة تنفيذ أوامر القادة وأمراء السرايا. ومن أمثلة استخدام الصيغة نزلت فيه في الاستدلال وإدخال ما فيها من الحكم في معنى الآية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الدعاء. في الآية قول آخر هو أن الأمر بالمخافة بالصلاة للدعاء بدلالة قوله بصلاتك، وهي الصلاة المعروفة المشروعة، لكن لا يمتنع أن يدخل الدعاء في هذا الأمر، خصوصا أن سياق الآيات في الدعاء قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وعن عائشة قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحه وقال إنني من المسلمين. وهذا الذي قالته عائشة قول صحيح من جهة المعنى، لكن لا يلزم أن يكون هو سبب النزول المباشر، لأنه ليس هناك حدث معين كي تنزل الآية بسببه، والآية مكية، وفرض الأذان كان في المدينة، مما يبعد أن تكون هذه الآية نزلت بسبب المؤذنين، وإن كانوا يدخلون في عمومها والله أعلم. وقد جعل بعض العلماء صيغة نزلت فيه من قبيل التفسير المسند، أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالإمام البخاري الذي يروي مثل هذه الصيغة بالإسناد، ولو لم تكن مرفوعة لاكتفى بتعليقها كما يعلق جملة من التفسير المروي عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأما كتب المسانيد فكما قال شيخ الإسلام فهي لا تروي ما يأتي بهذه الصيغة إلا نادرا. أمثلة لصيغة نزلت في عند البخاري، قال البخاري باب قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. فإيراد هذه الرواية عن ابن عباس بالسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطه، وهو من رواية المرفوعات، بخلاف تفسير ابن عباس للأنفال حيث علق رواية ولم يسندها. قال: حدثنا يعني هو يريد، يعني الشيخ يريد أن يستدل لكلام ابن تيمية رحمه الله في أن البخاري يدخل سبب النزول في المسند بدليل أنه يفرق بين تفسير الصحابي الذي هو اجتهاد وبين سبب النزول الذي ساقه كأنه حديث مرفوع. ماشي. طبعا إيه الفرق بينهما شباب؟ الفرق إن إسناد هذا على صفة المرفوع يكسبه قوة، يعني يجعله كأنه بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الآية نزلت في كذا، بخلاف مثلا الاجتهاد الذي يجتهد الصحابي في التفسير. ماشي، تفضل. قال: حدثنا إسحاق، وأخبرنا النضر، حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا وزاد: ثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. الله من عذاب القبر. حدثنا عبدان، أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبسة أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: نزلت في أهل الشرك. والذي يدل على ذلك أنه روى تفسيرا كثيرا عن ابن عباس وعلقه، ومن ذلك قوله باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس: لما عليها حافظ إلا عليها حافظ. وهذه الصيغة نزلت في مع ورودها عند البخاري، إلا إنها قليلة بالنسبة إلى صيغة فنزلت. وصيغة فأنزل الله وهذه الصيغة الأخيرة هي الأكثر عنده من بين هذه الصيغ. أما الصيغة الثانية وهو ذكر السبب المباشر للآية، وغالبا ما يذكر السبب ثم يتبعه فنزلت أو فأنزل الله، فكل هؤلاء يدخلها في المسند لأنها مرفوعة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أبان الحاكم أن ورود أسباب النزول الصريحة عن الصحابة الكرام لها حكم رفع، وذكر ذلك في كتابه معرفة علوم الحديث، فقال: فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم. ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة ما حدثناه أحمد بن كامل القاضي، حدثنا يزيد بن هثيم، حدثنا محمد الهيثم. بن جعفر الفيدي الهيثم يزيد بن الهيثم الهيثم حدثنا محمد بن جعفر الفيدي ثم ابن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: لواحة للبشر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت على العراقيل. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع، فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أوس، حدثني مالك بن أنس عن محمد بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر، عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم، يقصد عفوا. قال الحاكم صوت واضح؟ نعم واضح. هذا الحديث وأشباهه، نعم، قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن إنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند، ومن أمثلتها يعني من صحيح البخاري، نعم، ومن أمثلتها من صحيح البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. شوف تعليق الشيخ حفظه الله، تعليق مفيد إزاي، بيقول: وقد نقلته بنصه لإبراز مذهبه. يعني هو نقل الكلام، يعني يعتبر طويلا نوعا ما عن الحاكم، لم يقتصر على الجملة الأخيرة لسبب. لماذا؟ لأن بعض الناس فهم من الحاكم أنه يعد تفسير الصحابة في حكم المرفوع أو المسند. يعني بيّن أن بعض الناس التبس عليه مذهب الحاكم، فحسب أن الحاكم يجعل كل ما جاء عن الصحابة في التفسير هو من باب المسند المرفوع، وذكر أن ممن أخطأ في ذلك أو ممن نسب له ذلك ابن القيم، كما في كتابه التبيان في أقسام القرآن، اللي هو القسم الموجود في القرآن يعني. قال: وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع، وقال الحاكم: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. هذا ليس دقيقا، والصواب أنه جعل سبب النزول الذي يذكره الصحابي هو بمنزلة المرفوع وليس كل تفسير. تفضل. جزاك الله خير. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان له عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه. قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. يعني يقصد يقول كلمة نزلت في كذا هي أشهر آية أو أشهر صيغة في التصريح بسبب النزول، ويجعلها العلماء في عداد المرفوع. ماشي. ومن أمثلتها في صحيح مسلم باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. حدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني وجه الشاهد هنا في هذا المثال إن هو يذكر الحدث ثم يقول فنزلت، فيريد أن يقول إن الحدث موجود فنزلت، غير تتنزل، غير إن الآية نزلت ولكنها تتنزل على صورة معينة، لا، هنا الحدث سابق لنزول الآية. تمام، تفضل. وقال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت،

ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال يهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وأورد البخاري كذلك بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. ولا مانع من أن تكون الآية قد نزلت بشأن هذين الحدثين، فهي تصدق أو تصدق عليهما بلا ريب، وليس هناك ما يرجح أحدهما على الآخر حتى لو كان في القصة الأولى صاحب الخبر، إذ لا يمتنع أن تكون حصلت تلك قبلها بقليل ثم حصلت قصته فنزلت الآية بشأنهما أو العكس. الاحتمال الثاني أن تكون الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لذلك السبب الآخر، وهذا الاحتمال فيه ضعف، فهو لم يرد عن السلف، وإنما هو تخريج عقلي لورود الآثار بأكثر من سبب للآية الواحدة. ودعوى بأكثر من سبب، نعم بأكثر من الصرف، بأكثر من سبب للآية الواحدة. ودعوى نزول الآية مرتين له ما يبرره في بعض الآثار، خصوصا إذا كانت الآية مكية وحكي لها سبب نزول مدني، فقد تكون نزلت أول مرة عامة ثم نزلت مرة أخرى لسبب معين، كقوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد ورد أن الشاهد هو عبد الله بن السلام، وسورة الأحقاف مكية. وفي مثل هذا المثال تقع الاحتمالات الآتية: الاحتمال الأول أن تكون نزلت مرة عامة ثم نزلت مرة أخرى خاصة لبيان دخول ابن سلام فيها، وهذا الاحتمال العقلي مجرد افتراض يحتاج إلى أثر يؤكده، وذلك ما لا وجود له. أن تكون الآية مدنية وتكون نزلت بالفعل في عبد الله بن سلام لكنها وضعت في سورة مكية لشيء من مناسبتها بموضوع الآيات المكية، وهذا الاحتمال أقرب إلى القبول من الاحتمال الأول، وله في ذاته شواهد، وهو وضع آيات مدنية في سور مكية. ثلاث، أن تكون الآية مكية ولم يقع حكمها إلا في المدينة، وهذا احتمال عقلي آخر، لكن هذا التخريج يخرج بالآية عن أن تكون في باب أسباب النزول، لأن أسباب النزول تقع قبل الآية لا بعدها. أربعة، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فحسب من رواها أنها نزلت بشأن ذلك السبب. والفرق بين ذلك وسابقه أن الاحتمال السابق يقول بأن الشاهد المراد بالآية عبد الله بن سلام، ولم يتبين ذلك إلا أو يتبين ذلك إلا بعد وقوع حادثته. يعني يقول إن هي أصلا نزلت في عبد الله بن سلام فعلا، ولكن لم يعرف عينه إلا بعد إسلامه وبعد ورود قصة، يعني في الأصل نزلت له، يعني هي نزلت لعينه هو، لكن طبعا هو أسلم في المدينة. طيب كيف يعني كيف يكون سبب النزول مؤخرا، يعني بعد نزول الآية؟ إن هي نزلت له ولكن عينه علمت بعد إسلامه، فاهم؟ أما في الرابع فتكون الآية عامة وتكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد حادث عبد الله بن سلام استشهادا منه لصورة من الصور التي تدخل في عموم الآية. أما كون بعض الآيات تنزل في مكة لحدث يقع في المدينة فقد ورد ذلك، ومن أمثلته في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورد طبعا في الكلام السابق، في الكلام السابق عن عبد الله بن سلام، ابن تيمية له تفصيل جميل جدا في هذه القصة، لا أدري ربما الشيخ لم يقف عليه لأنه كان هو أفضل ما يفسر به هذا المثال. يعني ابن تيمية له شرح بأن عبد الله بن سلام يدخل في الآية ولكن الآية لم تنزل فيه، وكلمة وشهد شاهد ليس المراد منه شخص بعينه، وإنما المراد كل من شهد للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب بالصدق، كل من شهد له بالصدق، فهي تتنزل عليه لكن لم تنزل فيه. وابن تيمية خطأ من قال إن هذه الآية نزلت في عبد الله، لكن الشيخ هنا يفترض افتراضات يجعل فيها احتمال نزول الآية في عبد الله بن سلام واردا. ابن تيمية خطأ ذلك، فأظن إن كان يعني نقل الشيخ لكلام ابن تيمية هنا يعني أليق ما يعلق به. تفضل. نعم. قال الطبري حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن أيوب قال لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت سيهزم الجمع جعلت أقول أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم أورد رواية عن ابن عباس تفيد أنها نزلت بعد بدر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال كان ذلك يوم بدر، قال قالوا نحن جميع منتصر، قال فنزلت هذه الآية. وظاهر هنا أن رواية عمر هي المقدمة والرواية الثانية إن صحت عن ابن عباس، فلعله توهم أنها سبب النزول لما سمع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات. ولا يقال إن الصحابة كانوا يعلمون القرآن ونزوله، فإن علمهم بجميعه من حيث جملتهم كائن، لكن ليس كلهم يعلم عن نزوله وأحواله، بل من كان منهم مختصا به قليل كعبد الله بن مسعود. ممكن يا شباب ممكن نضع اللي هو المقطع اللي هو النقل عن ابن تيمية، لأن أراه مهما في هذا السياق، هو في كتاب النبوات في المجلد الأول صفحة 177. قال ابن تيمية في التعليق على قول الله وشاهد شاهد، قال ليس المقصود شاهدا واحدا معينا، بل ولا يحتمل كونه واحدا. وقول من قال إنه عبد الله بن سلام ليس بشيء، فإن هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام أو يعرف ابن سلام، ولكن المقصود قال ولكن المقصود جنس الشاهد، كما تقول قام الدليل، وهو الشاهد الذي يجب تصديقه سواء كان واحدا قد يقترن بخبره ما يدل على صدقه، أو كان عددا يحصل بخبرهم العلم يحصل بخبره العلم بما تقول، فإن خبرك بهذا صادق. وقوله على مثله، فإن الشاهد من بني إسرائيل على مثل القرآن، وهو أن الله بعث بشرا وأنزل عليه كتابا أمر فيه بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهى فيه عن عبادة ما سواه، وأخبر فيه كذا كذا كذا. المهم أنا يهمني أنك أنت تعرف أن ابن تيمية خطأ من جعل هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، بينما الشيخ حفظه الله هنا يحتمل ذلك، يعني يقول إن هذا ربما يكون محتملا، يعني قال إيه، فقد ورد أن الشاهد هو عبد الله بن سلام وسورة الأحقاف مكية، وفي مثل هذا المثال تقع احتمالات، فالشيخ احتمل احتمالات. يهمني أن تعرف أن ابن تيمية يعني أبطل كون المراد بهذا الشاهد عين أو شخص معين، لا، الشاهد هو جنس من يشهد، ولا شك أنها تتنزل في عبد الله بن سلام. لماذا أنا ذكرت هذا شباب؟ لأن هذا يعتبر المثال الواضح لمن قال إن سبب النزول قد يأتي بعد الآية، وهذا خطأ، لأن سبب النزول معناه أن الآية نزلت له، فكيف يكون بعدها؟ هذا لا يكون سبب النزول، وإنما يكون تنزيل، يعني تتنزل الآية عليه. طيب اتفضل. بل من كان منهم مختصا به قليل كعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث ورد عنهما النص بعلمهما الخاص بذلك. وقد ختم كلامه عن هذين النوعين بقوله وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام دال على تمام استقراء لتفسير السلف، وهذا لا يخالف ما سيذكره من وجود نوعين آخرين وهما كثيران أيضا. ومن قرأ في تفسير السلف ظهر له كثرة اختلاف التنوع الذي يعود إلى التمثيل العام، كما أن الاختلاف الذي يعود إلى أمرين اللذين سيأتي الحديث عنهما فيه تداخل مع النوع الأول، وسيأتي التنبيه عليه لاحقا إن شاء الله. طيب نخلي عاصم يقرأ شوية يريحك عبد الرزاق. تمام. فضل عاصم. نعم بسم الله. نوعان آخران من اختلاف التنوع بعد حديثه عن أسباب النزول ذكر نوعين من الاختلاف. النوع الأول ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ أو إما لكونه متواطئا. أولا المشترك اللغوي، المشترك في اللفظ والمشترك اللغوي وهو ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء. ومثل المشترك في اللفظ في اللغة بلفظ قصورة في قوله تعالى فرت من قصورة قصورة، ولفظ عسعس من قوله تعالى والليل إذا عسعس. فلفظ قصورة قد فسر بأنه الأسد، ورد ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن، وفسر بأنهم رجال لا وابنه عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني. وابنه عبد الرحمن أسلم. وفسر بأنهم رجال القنص، وعبر عنه شيخ الإسلام بالرامي وفسر بأنهم رجال القنص، وعبر عنه شيخ الإسلام بالرامي. قد ورد هذا التفسير عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ورد غير ذلك في التفسير. وإذا تأملت هذين القولين وجدتهما يرجعان إلى ذاتين متغايرتين لا إلى ذات واحدة. فالقصورة بمعنى الأسد مخالف في اللفظ والوصف للقصورة بمعنى رجال القنص أي الرماة. وأما تفسير لفظ عسعس من قوله تعالى والليل إذا عسعس، فقد قيل فيه عسعس أدبر، ورد ذلك على علي عن علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد. وقيل عسعس أقبل، ورد ذلك عن مجاهد والحسن وعطية العوفي. وقد يجوز أن يرجع إلى ذات واحدة وهي الليل، لكن يختلف الوصف وهذا فيها وهذا يجوز أن يرجع إلى ذات واحدة وهي الليل، لكن يختلف الوصف فيها بسبب كون الحرف من أحرف التضاد في اللغة، فيكون الأقسام بإدبار الليل وإقباله. الإقسام الحرف يعني. يكون الإقسام بإدبار الليل وإقباله، وهما جهتان متغايرتان في الوصف. ثانيا المتواطئ. المتواطئ مصطلح منطقي، وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت، كالإنسانية لزيد وعمر، فهي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهما وهي متساوية فيه. ومثل المتواطئ بنوعين. النوع الأول من المتواطئ الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات، وذلك في مثل قوله تعالى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قد ورد الذي يحتمل الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر إذا إلى أكثر من ذات. أتفضل. وذلك في مثل قوله تعالى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قد ورد في تفسير الضمير قولان. الأول أنه يرجع إلى الرب سبحانه، قال ابن عباس دنا ربه فتذلى. الثاني أنه يرجع دنا ربه فتذلى. الثاني أنه يرجع إلى جبريل عليه السلام، هو قول الجمهور منهم الحسن وقتادة والربيع، والمعنى دنا جبريل وتذلى. والنسبة إلى الضمير لا تختلف من ذات إلى ذات، فإذا قلت هو محمد وهو أحمد وهو بكر لا تختلف دلالة الضمير في ذاتها بسبب اختلاف هذه الذوات، فكلها تشترك اشتراكا متساويا في دلالة الضمير عليها، والله أعلم. نعم. والآيات التي وقع فيها الاختلاف بسبب مفسر الضمير كثيرة. لا بسبب مفسر، بسبب مفسر الضمير يعني نعم. الذي يعود عليه الضمير. والآيات التي وقع فيها الاختلاف بسبب مفسر الضمير كثيرة، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. حاشية واحد نسبة هذا القول مشهور. وقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني يريد أن يقول لك إن من جملة الاختلاف عنهم الاختلاف في عود الضمير، فالضمير يمكن أن يعود على كل هذا. إنك مثلا، خلينا نأخذ مثال واحد، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الهاء هنا تعود ملاقي الله أو ملاقي عملك، فهو يصلح لهذا ويصلح لهذا. ماشي. النوع الثاني من المتواطئ. النوع الثاني من المتواطئ الأوصاف التي حذف موصوفها كقوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قد ورد عن السلف أقوال في الفجر، منها ما أورده السيوطي في الدر المنثور: الفجر أول الغدات أي الصبح. قد ورد عن ابن عباس وعكرمة: الفجر فجر يوم مزدلفة. وقد ورد عن عكرمة: الفجر فجر يوم النحر. وقد ورد عن مجاهد: الفجر فجر أول المحرم من السنة. قد ورد عن ابن عباس، وقد ورد غير ذلك من الأقوال. وهذه الأقوال التي ذكرت وإن اختلفت في تحديد الفجر، فإن نسبتها إلى مسمى الفجر واحدة لا تختلف. ففجر أول يوم من السنة، أو فجر أول أو فجر أو فجر يوم مزدلفة، أو فجر يوم النحر، أو كل فجر لا تختلف في فجريتها عن بعضها البعض. وكذا ما ورد من الأقوال في تفسير الشفع والوتر، فكل الأقوال التي ذكروها لا تختلف في نسبتها إلى الشفعية أو الوترية. فالصلوات مثلا منها شفع ومنها وتر، والخلق شفع، والرب وتر، ويوم عرفة وتر، ويوم النحر شفع، وهكذا غيرها من الأقوال، فنسبتها إلى ما ذكرت لا تختلف. وهذا هو معنى المتواطئ. ويدخل في هذا كثير من الأوصاف التي لم يذكر لها موصوف، فوقع الاختلاف في تحديده بسبب عدم ذكره واحتمال الوصف لأكثر من واحد، كلفظ النازعات وما بعدها، ولفظ الخنس وما بعدها، ولفظ الخنس وما بعدها وغيرها. ثم نبه على نتيجة هذا الاحتمال في التفسيرات الواردة عن السلف، وجعل هذه الاحتمالات لا تخرج عن أمرين: الأول أن مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، بل يكون المراد أحدها. وهذا يعني أن تحديد أحد هذه المحتملات يحتاج إلى ترجيح، والترجيح يحتاج إلى علم بطرق الترجيح وقواعده، وهو علم مستقل من علم أصول التفسير. يعني هو يريد أن يقول، لحظة شباب، يريد أن يقول هنا: هل مجرد كون اللفظ يحتمل أكثر من معنى نجعل ذلك كله جائزا؟ مثلا كلمة ولقد همت به وهم بها، الهم يحتمل الخاطرة ويحتمل العزم، هل معنى ذلك أن احنا يمكن أن نحمل كل هذه المعاني بأن الآية تكون محتملة؟ لا، لا يلزم، يمكن أن تأتي قرينة تؤكد المعنى المراد وتعينه وتبطل المعاني الأخرى. فمثلا في حق المرأة: غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فهذا يؤكد أن الهم ليس مجرد خاطرة وإنما هو عزم. واضح؟ فالمهم أن ليس مجرد احتمال اللفظ لغويا لأكثر من دلالة يجعل كل الدلالات بنفس يجعل كل الدلالات أولا مقبولة أو صحيحة أو تجتمع، أو يجعل كل الدلالات بنفس القوة. لا، قد يأتي قرائن في النص تعين أو تقوي أحد الاحتمالات. ماشي، تفضل. الثاني أن مثل هذه الاحتمالات قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وذكر لذلك علل: الأولى إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، قد سبقت الإشارة إلى مسألة نزول الآية مرتين، وأنها لا دليل من الآثار عليها سوى الاحتمال العقلي. الثانية وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. الثالثة وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. أقول: وأكثر ما يقع موجب التخصيص في تنازع الضمير، والأمثلة التي سبق ذكرها تدل على أن المراد أحد هذه الأقوال المذكورة، كالاختلاف الوارد في الذي دنا في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، ثم قال: فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. أقول: وفي عود هذه العبارة احتمالان: الأول تحتمل أن تعود إلى المشترك والمتواطئ الذي ساق الحديث عنه من أول قول، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، ولا يكون ذلك إلا بالنظر إلى تعميم الوصف في المشترك والمتواطئ دون النظر إلى ما يترجح منها. ومثال المشترك القوي ما وقع في الخلاف في تفسير قوله تعالى: والبحر المسجور. فقد قيل فيه أقوال: الأول المسجور الموقد المحمي، وهو قول علي وشمر بن عطية ومجاهد. الثاني المسجور المملوء وهو قول قتادة، الثالث المسجور الذي ذهب المفروض ماؤه. هو المفروض شمر نخليها مكسورة إنه معطوف على علي، ماشي، وشمر بن عطية ومجاهد. الثاني المسجور المملوء وهو قول قتادة، الثالث المسجور الذي ذهب ماؤه حكاه الطبري عن ابن عباس من طريق عطية العوفي. لاحظ أنه هو لم يسند القول لابن عباس، لأن طريق عطية عن ابن عباس يعني طريق ضعيفة، فلذلك يعني تحتاج أحيانا أنك أنت تقول من الذي رواه عن ابن عباس. ماشي، الرابع المسجور المحبوس. الرابع المسجور المحبوس وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. فإذا نظرت إلى صحة إطلاق هذا اللفظ السجر على هذه المعاني المختلفة جعلته من هذا الباب شبيها بالعام جعلته من هذا الباب شبيها بالعام الذي له أفراد، فهذا لفظ مشترك له أكثر من معنى، وذاك لفظ عام له أكثر من فرد. الثاني تحتمل أن تعود إلى المتواطئ دون المشترك، لأنه قال وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، ويكون بالنظر إلى تعميم اللفظ المتواطئ على محتملاته دون النظر إلى صحة الاحتمال الآية لما قيل فيها من هذه الأقوال، ويصح ذلك بلا إشكال في المتواطئ الذي هو من قبيل الأوصاف التي حذف موصوفها حذف موصوفها كالفجر والشفع والوتر والمرتفعات. حذف موصوفها كالفجر والشفع والوتر والمرسلات والنازعات وغيرها. فكل الخلاف الوارد على هذه الشاكلة من الألفاظ يجوز أن يقال فيها بتعميم الوصف فيدخل يعني فيها يقول يعني يا شباب الفجر مثلا، احنا عندنا في الفجر قيل ان ده فجر المزدلفة يوم مزدلفة او فجر يوم النحر، هل ممكن يدخل فيه كل هذا؟ نعم، لان الفجر لم يعين، لم يقل في الآية فجر يوم كذا، لا، فخلاص كل فجر يصح القسم به. طيب والشفع نفس الكلام، والمرسلات والنازعات نفس الكلام، ما دام لم يعني حذف موصوفها فهل يمكن ان نحملها على كل ما ورد؟ نعم يمكن، يعني اتكلم عن الاحتمالات هنا، الا اذا جاءت قرينه تعين. ماشي، تفضل. ضرب مثال بالنازعات، قال فقد اورد الطبري فيها اقوالا. فكل الخلاف الذي على هذه الشاكله من الالفاظ يجوز ان يقال فيها بتعميم الوصف فيدخل فيها كل موصوف مناسب لها، ومثال ذلك ما ورد في تفسير النازعات، فقد أورد الطبري فيها أقوالا وهي الملائكة التي تجذب روح الكافر من أقاصي بدنه، ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير. الموت ينزع النفوس وهو قول مجاهد. النجوم تنزع من أفق إلى أفق وهو قول الحسن وقتادة. القسي تنزع بالسهم وهو قول عطاء. النفس حين تنزع وهو قول السدي. ثم قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكر أقسم أن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه، ملكا كان أو موتا أو نجما أو قوسا أو غير ذلك، والمعنى والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس. وأما المتواطئ الذي من قبيل المفسر الضمير ففي احتمال مشابهته اللفظ العام إشكال، لأن الضمير في كثير من الأحيان يراد به ذات واحدة لا غير، ففي قوله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، المنادى إما جبريل وإما عيسى ولا يتصور جواب. المنادي إما جبريل وإما عيسى ولا يتصور جواز إرادتهما معا حتى يقال بمشابهته للعموم. نعم. تنبيه، يلاحظ أن الاختلاف العائد إلى المشترك اللغوي وإلى المتواطئ الذي هو من قبيل الأوصاف فيه شبه بالنوع الأول الذي يعود إلى تنوع الأسماء والصفات، فالتغير بين الأقوال هو الجامع بينهما، واحتمال عودهما إلى ذات واحدة حاصل بطريق التأويل، وإليك المثال الموضح لذلك. في تفسير الصراط المستقيم بالإسلام أو القرآن هناك تغاير في الأوصاف بين الإسلام والقرآن واتفاق في عودها إلى مراد واحد وهو الصراط المستقيم، وكذا في النازعات، ففي تفسيره بالملائكة أو النجوم تغاير وهما يعودان إلى معنى واحد وهو النزع، فإذا ذهبت إلى هذا التأويل ظهر لك أن هذا الاختلاف الذي يعود إلى ما يكون اللفظ فيه محتملا الأمرين من باب التفصيل في النوعين الأولين. النوع الثاني من الاختلاف الموجود عنهم ويجعله بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. ومن الأمثلة التي ذكرها تفسير لفظ تبسل من قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قد أورد فيها معنيين: تحبس وترتهن، وهذان اللفظان متقاربان في المعنى وإن كان لكل واحد منهما معناه الخاص به، فتفسير لفظ تبسل بهما من باب تقريب المعنى فحسب. قال ابن عطية: ومعناه تسلم، قاله الحسن وعكرمة، قال قتادة: تحبس وترتهن، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تفضح، وقال الكلبي وابن زيد: تجزى. وهذه كلها متقاربة المعنى. ومن أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة ما يأتي: ورد في تفسير لفظ التسق من قوله تعالى: والقمر إذا اتسق، عدة أقوال. الأول: إذا استوى، ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة. الثاني: إذا اجتمع وامتلأ، عن الحسن. الثالث: لثلاث عشرة، أي صار مستديرا، عن سعيد بن جبير ومجاهد. الرابع: استدار، عن قتادة. وهذه الأقوال متقاربة المعنى، فاستوى واجتمع واستدار وامتلأ كلها تعبير عن صيرورة القمر بدرا، وهي التي تبدأ بليلة الثالث عشر كما ذكر مجاهد في تفسيره. لعلك تلاحظ ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحد، وما ذاك إلا لأنه ليس هناك اختلاف حقيقي، وإنما هو اختلاف عبارة. ورد في تفسير قوله تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، قولان متقاربان: الأول الذنوب الدلو، وقد ورد عن ابن عباس والحسن البصري. الثاني الذنوب السجل، وقد ورد عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. هذا وستأتي إشارة شيخ الإسلام إلى التعبير عن التفسير عند السلف عند حديثه عن الطريق الرابع من طريق التفسير، وهو التفسير بأقوال التابعين، وسأذكر هناك طرفا من تخريجه لعباراتهم. قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. قال الطبري: إلا قليلا مما تحصنون، يقول: إلا يسيرا مما تحرزونه. والإحصان التصيير في الحصن، وإنما المراد منه الإحراز. ثم أورد الرواية عن السلف كالآتي: قتادة: ما تدخرون. ابن عباس: تخزنون. وفي رواية أخرى: تحرزون. السدي: ترفعون. ثم قال معقبة: وهذه الأقوال في قوله تحصنون وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه فإن معانيها متقاربة، وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت. تمام، بقي يا شباب 8 صفحات فقط، هنقف عند الفصل اللي هو الاختلاف الواقع في كتب التفسير، يعني بقي 8 صفحات إن شاء الله بالضبط. تفضل. مسائل علمية في هذا الفصل. أورد شيخ الإسلام عددا من المسائل في نهاية هذا الفصل، وهي: الألفاظ المترادفة، التضمين، فائدة جمع أقوال السلف، وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف، أسباب الاختلاف. وسأذكر هذه المسائل على قدر ما عرضها به الشيخ رحمه الله. أولا: الألفاظ المترادفة. إن مسألة وجود الترادف بين الألفاظ من أصول مسائل فقه اللغة، قد كتب فيها فيما يتعلق بها من جهة اللغة ومن جهة تطبيقاتها على ألفاظ القرآن جمع من الباحثين، وهي من المباحث التي حظيت بدراسة وافرة من قبل علماء اللغة والأصول. وقد طرح شيخ الإسلام في هذا الموضع رأيه في الترادف بوضوح، وذهب إلى أنه قليل في اللغة، أما في القرآن فنادر أو معدوم. ويلاحظ أن شيخ الإسلام قد طرح مصطلح الترادف في النوع شيخة. الأول من أنواع الاختلاف في تفسير السلف، حيث قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. ولا يلزم من كلامه هذا أنه يرى الترادف، لأنه يريد تقرير الأسماء المتكافئة وأنها بين المترادفة على من يقول بالترادف والمتباينة، والله أعلم. ويقابل القول بالترادف القول بوجود فروق بين الألفاظ المشتركة في الدلالة على ذات واحدة أو معنى واحد من المعاني، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من وجود فروق بين الألفاظ، وأن عدم معرفة الفرق لا يعني عدم وجوده، فطريق معرفة الفروق مبثوثة في كتب العلماء. يعني هذه المسألة شباب باختصار، هل يمكن أن يكون هناك لفظ في لسان العرب يتطابق مع لفظ آخر في الدلالة على كل معاني؟ لفظ مثلا كذب ومين، لفظ شك وريب، هل يكون بينهما تطابق؟ فابن تيمية لا يرى ذلك، والشيخ نفسه كمان يعني كأنه يميل إلى ذلك، الدكتور مساعد، أنه يعني يمكن أن يدل يعني اللفظ يعني أكثر من لفظ على معنى، لكن هل هذه الألفاظ تكون متطابقة؟ لا، هذا يعني قول ابن تيمية، والشيخ كأنه يميل إلى ذلك. تفضل. والقول بالفروق اللغوية يعني الاشتراك في معنى عام بين اللفظين، ثم يمتاز أحدهما أو كلاهما بفرق عن الآخر. ولعل بعض من ذهب إلى الترادف ذهب إلى وجود المعنى العام بين اللفظين فحكم به، وليس يعني بترادفهما الاتفاق التام في المعنى. الاتفاق وليس يعني التام، وليس يعني بترادفهما الاتفاق التام في المعنى. يعني هذا الشخص الذي عبر بلفظ عن لفظ، هل معنى ذلك أنه يقول إن هذا اللفظ يقوم مقام هذا اللفظ في كل الموارد؟ لا، وإنما هو قريب منه، يحل محله في بعض الأمور، لكن يبقى بينهما نوع من الفرق. تفضل. وطرح شيخ الإسلام لهذه المسألة بإيجاز أراد به الانطلاق إلى أن تفسير لفظة بلفظة لا يعني أنها مطابقة لها بتمام معناها، بل لا بد من وجود فرق بين اللفظ المفسر واللفظ المفسر، وأن عملية التفسير هذه إنما هي من باب تقريب المعنى إلى تحقيقه. ولهذا قد يفسر اللفظ بجزء من معناه أو بلازم من لوازمه أو بما هو أعم منه أو بما يقاربه، وكل ذلك لأجل تقريب المعنى لا تحقيقه. ومن الأمثلة التي طرحها تفسير لفظ أو حين، قال: وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أما تفسيره بالإعلام فهو تفسير بجزء من المعنى، لذا قال بعد ذلك: فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، ومن ثم فكل وحي إعلام وليس كل إعلام وحيا، ويجمعه مع الإعلام معنى الإعلام العام، ثم ينفرد الوحي بمدلولات جزئية لا تنطبق على مجرد الإعلام. وأما تفسيره بالإنزال فهو من باب التفسير باللازم، وهو لازم للوحي بالقرآن فقط، وليس لازما للفظ الوحي من حيث المدلول اللغوي، إذ ليس كل وحي يلزم منه الإنزال، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الوحي لا يلزم منه الإنزال، والنتيجة من هذا تقرير أن تفسير المعنى بألفاظ متقاربة ليس من باب المطابقة بين معنى اللفظين، وإنما هو من جهة تقريب معنى اللفظ المفسر. ثانيا التضمين. دي خلاصة مهمة. تفضل. التضمين يأتي في الفعل والشبيه في الفعل، وهو أن يقصد بلفظ معناها، وهو أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي، ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه، ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول. هذا يعني أن اللفظ المذكور لا يناسبه حرف الجر المذكور معه، ويكون حرف الجر قد دل على معنى يناسبه، ويكون أيضا مناسبا للفظ المذكور وفيه معنى زائد عليه، فلا يضمن اللفظ ما هو ما في معناه، كلفظ استند لا يضمن معنى اعتمد. هذا المبحث من البحوث الصالحة للدراسة في ألفاظ القرآن الكريم لكثرة التطبيقات الموجودة فيه، فكل حرف قيل فيه بأنه يعاقب حرفا في معناه فهو داخل في التضمين. قد طرح شيخ الإسلام عددا من الأمثلة، وهي قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فسأل يتعدى أيوة، فسأل يعني فسأل يعني ففعل سأل، المفروض نحط سأل بين قوسين، فسأل يتعدى بنفسه فيقال سأله كذا، ويتعدى بعن فيقال سأله عن كذا، ولا يتعدى بإلى. فلما جاء في الآية متعديا بإلى دل على أن فعل سأل قد أشرب معنى فعل آخر معه، هو ضم أو جمع، ويكون التقدير لقد ظلمك بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه، فالسؤال ضمن معنى الضم أو الجمع. قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وقد ذكر فيه تأويل من يقول بتعاقب الحروف، ويكون المعنى عنده من أنصاري مع الله، أي على التضمين، فيقدر لفظ الضم ويكون تقدير المعنى على التضمين من ضامون من ضامون نصرهم إياه، ضامون نصرهم إياه إلى نصر الله إياه. أفاد هذا المعنى الطاهر بن عاشور. الفعل يفتنونك في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، وجعله مضمنا معنى يصدونك أو يزيغونك، ويكون التقدير وإن كادوا ليفتنونك فيصدونك عن الذي أوحينا إليك أو فيزيغونك عن الذي فيزيغونك عن الذي أوحينا إليك. الفعل نصرناه في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وجعله مضمنا معنى نجيناه وخلصناه، ويكون التقدير ونصرناه فنجيناه وخلصناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. الفعل يشرب في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قد ضمنه معنى يروي بها، والتقدير عينا لا يشرب لا يروى بها، والتقدير عينا يشرب فيروى بها عباد الله. والقول بالتضمين أعرف في البلاغة من القول بتعاقب الحروف، لأنه يبقى سؤال لمن يقول بتعاقب الحروف. التعاقب الشباب التعاقب إن الحرف يحل محل الحرف الآخر، بيسموه التناوب. يعني مثلا إيه، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، فيقولوا في هنا بمعنى على، فهمنا كده. فهو هذا القول يضعفه يعني الشيخ، يقول الأقوى إن إحنا نقول يضمن الفعل فعلا آخر يناسب حرف الجر. فمثلا لو قلنا ونصرناه من الذين، قلنا نصرناه على الذين، فقال إن هذا فيه ضعف، ولكن الأجمل إن إحنا يعني نضيف إليه معاني، فيكون المعنى ضم نجيناه وخلصناه، لأن نجينا وخلصنا يناسبه حرف من، فهم؟ تفضل. والقول بالتضمين أعرق في البلاغة من القول بتعاقب الحروف، لأنه يبقى سؤال لمن يقول بتعاقب الحروف، وهو أن المتكلم ما ترك المعنى الظاهر إلا إلى هذا المعنى إلا لسبب، خصوصا إذا علم أن النص يستقيم بالحرف الذي يزعم فيه التعاقب. فلو قيل لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه فاستقام الكلام، ولما كان في المعنى أي مشكل، لكن لما ترك هذا الظاهر واختير حرف آخر لا يتناسب مع الفعل أو شبيهه، فإن ذلك قد دل على إراده معنى يحتاج إلى تحرير وتنقيب، وهذا نعم. وهو ما ذهب إليه من قال بالتضمين. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن هذا أجمل في من جهة بلاغة القرآن، وإلا طب لماذا لم يقل الله معه مثلا، ولماذا لم يذكر لأصلبنكم على جذوع النخل، لماذا قال في جذوع النخل؟ فلا شك إن هذا الحرف له دلالة، فأنت حينما تقول بالتعاقب أو التناوب تهمل هذه الدلالة وهي تضيف، والأصل أن ما أضاف أهم مما يؤكد أو مما لا يضيف. ماشي، تفضل. فإذا جمع أقوال السلف، قال شيخ الإسلام في هذه المسألة وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، وهذه الفائدة جاءت نتيجة لتنبيه على أن التفسير الذي يرد عن السلف قد يكون تفسيرا بجزء من المعنى، فيذكر كل واحد منهم جزءا منه، وبجمع عباراتهم ويدرك معنى اللفظ ويظهر المراد منه بتمامه. قد ضرب أمثلة لذلك، الأول تفسير الريب بالشك هو جزء من مسمى الريب، والتفسير به لتقريب المعنى لا لتحقيقه مطابقه، إذ في الريب معنى زائد عن الشك وهو الاضطراب والحركة. الثاني تفسير ذلك الكتاب بهذا القرآن، والتفسير باسم الإشارة الدال على القرب والحضور غير معنى البعد والغيبة، لكن المشار إليه واحد. وكذا تفسير الكتاب بالقرآن، وإن أفاد أنه مقروء وأنه هذا الكتاب، إلا أن التفسير به لا يدل على معنى الكتابة التي في لفظ الكتاب، فكان التفسير به من هذه الجهة تقريب للمعنى وليس تفسيرا له بمطابق معناه. ثم قال عبارته هذه بعد ذلك، وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عبارتين أدلوا على المقصود من عبارة أو عبارتين. ولو عمم رحمه الله قاعدته هذا لكان صوابا أيضا، وذلك أن جمع عبارات ولو عمم قاعدته هذه ولو عمم رحمه الله قاعدته هذه لكان صوابا أيضا وذلك أن جمع عبارات السلف في معنى الآية أدل على المقصود، وهذه قاعدة تشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني عموما. والله الموفق. وقوع رابعا، وقوع الاختلاف المحقق في التفسير في تفسير السلف. أشار شيخ الإسلام في أول هذا الفصل إلى هذه المسألة بقوله: الخلاف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد. وقال في آخر هذا الفصل بعد تحريره لاختلاف التنوع: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ثم ضرب أمثلة لذلك من أحكام الفرائض، ولم يذكر رحمه الله تعالى أمثلة للاختلاف المحقق بينهم في التفسير. وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معا، ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير، وهذا لا يكون إلا إذا تعين أحد المعنيين المختلف فيهما. أما إذا لم يتعين فإنه يجوز حمل الآية عليهما معا، أو جعلهما وجهين متغيرين في معنى الآية، فكأن الآية على هذين التفسيرين صارت بمثابة آيتين. سأذكر لك أمثلة لهذه الأوجه التي ذكرتها. قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. اختلف السلف في هذه في الذي بيده عقدة النكاح على قولين: الأول أنه ولي أمر المرأة، قد قال به جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعلقمة والأسود بن يزيد والحسن وعلقمة يعني والأسود. يعني أحيانا بفوت مثلا بعض الأخطاء، بس يعني شوية شوية، يعني لأن الكتاب مش متشكل، فأنا بحاول أفوت عشان ننجز شوية. يعني أنت حاول أيوة. والحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وأبو صالح والزهري والسدي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وربيعة الرأي وعكرمة وربيعة أيوة تمام وربيعة. وهو القول الأول لمجاهد وطاووس وشريح، ثم رجعوا إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. الثاني أنه الزوج، وهو قول جماعة من السلف أيضا، وقال به علي بن أبي طالب والشعبي وجبير بن مطعم ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرضي والربيع بن أنس والضحاك وسفيان الثوري. هو القول الأخير لمجاهد وطاووس وشريح، وهذان القولان لا يمكن القول بهما معا، كما لا يمكن أن تجعل الآية بمثابة الآيتين ويقال بهما على تغيرهما، فيكون يجوز أن يعفو هذا أو أن يعفو ذلك، بل لا بد أن يكون المراد بالآية أحدهما. وهذا معنى الاختلاف هذا معنى اختلاف التضاد. أن يكون المراد بالآية أحدهما، وهذا معنى اختلاف التضاد الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح. في قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اختلف مفسر السلف في المنادى في المنادي من هو على قولين: الأول أن المنادي جبريل عليه السلام، وهو قول ابن عباس وعمرو بن ميمون الأودي والضحاك والقتادة والسدي. الثاني أن المنادي عيسى عليه السلام، وهو قول أبي بن كعب ومجاهد والحسن ووهب بن منبه وسعيد بن جبير. والمنادي هنا واحد، ولا يحتمل أن يكون ناداها الاثنان، ولا دلالة من تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد، لذا لا يحتمل المنادي إلا أحدهما. خامسا أسباب الاختلاف إلا أحدهما. خامسا أسباب الاختلاف. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض أسباب الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، قد يكون لعدم سماعه، قد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. وقد فصل هذه الأسباب في رسالته المعروفة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، وغالب هذه الأسباب في سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية. أما موضوع أسباب اختلاف المفسرين فموضوع آخر، وقد أشار إليه بإشارات عابرة في هذه الرسالة المباركة، كحديثي عن الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي أو بسبب التواطؤ، وكذا ما سيذكره في الفصل الآتي من الاختلاف الذي مستنده النقل والذي مستنده الاستدلال. وموضوع أسباب الاختلاف خصوصا اختلاف السلف جدير بالعناية، وهو أصل من أصول التفسير المفيدة المهمة لمن أراد أن يتعلم التفسير. بارك الله فيك. طيب هنقف عند هذا الحد يا شباب، لو تكرمتم يعني المفروض كل يوم احنا عندنا ورد في القراءة يعينك على يعني إتمام هذه المرحلة قبل الدخول في تفسير الطبري إن شاء الله. الواجب عليك أنك أنت ممكن تقرأ هذا مرة وتحاول أن تلخص الفصول المهمة من هذا الكتاب، وتحاول أن تدرب نفسك على جمع يعني جمع همك على كتاب واحد. احنا مثلا إن شاء الله ممكن يتبقى لنا يعني إن شاء الله يومان في الكتاب ننهي بإذن الله، لأن في الكتاب في الآخر في ملاحق هذه تقرأها أنت، ليست من كلام ابن تيمية وإنما إضافات من كلام الشيخ، فبقي معنا يومان إن شاء الله. فأنت حاول أنك أنت تلخص ما فاتك من درس الأمس وتلخص في درس اليوم، وبحيث أن احنا يعني بعد يومين ننهي هذا الكتاب، وتكون دي تدريب لك على أنك أنت تجمع همك في خلال أيام وتنجز الكتب الميسرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وموعدنا غدا إن شاء الله في السادسة صباحا توقيت مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس درس أمس إن شاء الله سيرفع بعد قليل إن شاء الله. السلام عليكم.